السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الغريبة اللي الناس كتير بيعملوها في فصل الشتاء انهم بالليل وهم نايمين يبقوا مغطيين جسمهم كله بالبطانية او اللحاف ومتكلفتين على الاخر، لكن سايبين وشهم مكشوف عادي. وحتى لو جيت بصيت على هدوم الشتاء هتلاقي الناس لابسة جواكت تقيلة وكوفيات وطواقي صوف وبرضه سايبين وشهم. بل ان شعب الانويت اللي احنا بنقول عليه اسكيمو واللي بيعيشوا في اماكن قطبية درجات الحرارة فيها دايما تحت الصفر، اغلب الوقت هتلاقيهم كاشفين وشهم عادي. فهل يا ترى سألت نفسك قبل كده اشمعنى وشنا تحديدا بيقدر يتحمل درجات الحرارة أكتر من باقي الجسم؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول من الزرار اللي تحت. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نقدر نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف الأول إحنا إزاي أصلاً بنحس بالبرودة. جلد الإنسان موجود عليه مجموعة من المستشعرات أو المستقبلات الحسية، من ضمنها مستقبلات البرودة. المستقبلات دي دورها إنها تحافظ على توازن درجة الحرارة داخل الجسم وتنبهنا لو درجة الحرارة بره جسمنا منخفضة جداً وممكن تتسبب لنا في أي نوع من الأضرار. وده لأن درجات الحرارة المنخفضة جداً ممكن تسبب تلف في أنسجة الجسم وتخلي الأوعية الدموية تتقلص وتبقى ضيقة. وعلشان كده اول ما المستقبلات دي تحس ان في انخفاض ملحوظ في درجه الحراره بره الجسم وتبعت اشاره للدماغ تقول فيها المنطقه الفلانيه بتتعرض للبروده، يقوم الدماغ يبعت تنبيه للمنطقه دي على هيئه الم علشان انت تحس ان في الم مثلا في ايدك فتقوم تتقل شويه. ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان مستقبلات البروده دي موجوده في معظم الاماكن على سطح الجسم، بل انها موجوده في اللسان كمان، وده بدوره بيحمينا من الاضرار الناتجه عن درجات الحراره المنخفضه. طب دلوقتي بقى طالما مستقبلات البرودة دي موجودة في معظم الأماكن في جسمنا، ليه وشنا مش حاسس بالبرد زي باقي الأعضاء؟ مفيش مستشعرات برودة في الوجه طيب أو عددهم قليل؟ في الواقع لا، بل إنك هتندهش لما أقولك إن الوجه والخدين بيتم تصنيفهم على إنهم أكتر أجزاء في الجسم حساسة للحرارة. المنطقة دي فيها كم هائل من المستشعرات والأعصاب. الله، طب إزاي؟ يعني في مستشعرات كتير وفي نفس الوقت مش بنحس بالسعة؟ الإجابة على الموضوع ده بتكمن في جملة واحدة، وهي مسارات الدم داخل الرأس. لو بصينا على تشريح الدماغ هنلاقي ان في شريانين كبار هما الشريان السباتي الايمن والشريان السباتي الايسر، كل واحد فيهم بيمر باحد جوانب الرأس، والشريانين دول كل واحد فيهم بينقسم لتفرعين تانيين، سباتي داخلي وسباتي خارجي. والشرايين السباتية الداخلية كل واحد فيها بينقسم لسبع تفريعات تانية، وهي التفريعات اللي بتغذي اجزاء من المخ ومنطقه المهاد وتحت المهاد وكمان تجويف العين. واما الشرايين السباتيه الخارجيه بتنقسم لتمن تفريعات، كل تفرع منهم بيغذي الرقبه والوجه بالكامل وفروه الراس ومنطقه الفك والاذنين وغيرهم كمان. ده غير ان الدماغ فيها دائره شريانيه معروفه باسم دائره واليس، ودي عباره عن تجمع من الشرايين على شكل حلقي بيجمع بين الشرايين السباتيه وشريان تاني وهو الشريان الفقري. الشاهد بقى ان راس الانسان فيها تجمعات شريانيه وشعيرات واوعيه أكتر من أي مكان تاني في الجسم، والشبكة الضخمة دي من الشرايين بتمد الدماغ بكمية كبيرة من الحرارة عن طريق الدم اللي بيتدفق جواها، وده بيخلي منطقة الوجه أو الرأس عموما أدفى من أي مكان تاني في الجسم. وبالمناسبة اللي بيخلينا نحب نلبس طواقي في الشتاء مش علشان دماغنا ساقعة وعايزين ندفيها، بل بالعكس الطاقية اللي مغطية الجسم بتحافظ على الحرارة اللي موجودة في الدماغ أصلا من إنها تتسرب لبره، وبالتالي بتحافظ على درجة حرارة الجسم كله وتدي للدماغ شعور إضافي بالدفء. وعلشان كده لو انت في الشتاء في يوم بارد جدا ولابس طاقية صوف برا البيت، أول ما هتدخل البيت وتشيل الطاقية من على راسك هتحس إن راسك بتطلع نار، في حين إنك لو قلعت الجاكيت مش هتحس إن جسمك بيطلع نفس الحرارة زي دماغك. من الحاجات الغريبة كمان بخصوص الموضوع ده إن حتى في الحالات الحرجة الجسم مش بيقلل أبدا من تدفق الدم للدماغ، ممكن الدم يقل لأي مكان تاني كان رايح له إلا الدماغ. فلو قعدنا في مكان درجة الحرارة فيه منخفضة جدا، الجسم ممكن يقلل تدفق الدم اللي رايح للأطراف زي الإيدين أو الرجلين بحيث إنه يحاول يسيطر على الفقد في درجات الحرارة، لكن على الجانب الآخر هيفضل محافظ على كمية الدم اللي رايحة للدماغ زي ما هي. وده لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم على إنه فاهم إن الدماغ عضو حساس ومهم ودايما محتاج لنسبة أكسجين وجلوكوز، وما ينفعش إن احنا نقلل له الكمية دي، وبناء عليه بتفضل درجة حرارة الرأس دايما منتظمة. وده أصلا ممكن يبقى سبب إن أطرافنا بتسعى في الشتاء، لأن الجسم بيحاول يوفر دم للدماغ على حساب باقي الأطراف. الدماغ بالنسبة له عضو VIP. وبالمناسبة كنا اتكلمنا قبل كده عن ليه لما بندفي رجلنا جسمنا كله بيتدفى، هتلاقوها موجودة على القناة. من الأسباب برضو اللي بتساهم في تدفئة الوجه في الشتاء هو عملية التنفس اللي بتحصل من خلال الأنف والفم. الهواء اللي بيخرج من الأنف والفم بتكون درجة حرارته حوالي 34 درجة مئوية، والحرارة دي بتساهم في تسخين الجو اللي حوالين الوجه، وعلشان كده طول ما احنا بنتنفس بنبقى عاملين هالة دافئة حوالين وشنا، وده بيساهم في تدفئة الوجه. على ذكر الأنف بقى، في مفارقة غريبة جدا متعلقة بالأنف، وهي إنها بالرغم من كونها مصدر لتدفئة الوجه من خلال الزفير، إلا إنها في نفس الوقت تعتبر من أكتر المناطق الحساسة تجاه البرودة. يعني وشنا هيبقى دافئ في الشتاء، لكن مناخيرنا بالذات هتبقى ساقعة جدا، وده نقدر نعرفه بسهولة لما نلمس مناخيرنا واحنا برا في يوم بارد جدا. والسبب في الموضوع ده، بجانب ان الانف عليها مجموعة كبيرة من المستشعرات، الانف كمان عضو غضروفي، والاعضاء الغضروفية عادة ما بيبقاش فيها طبقات دهنية كتير، وبالتالي ما بتبقاش معزولة كويس عن المحيط الخارجي. ودلوقتي بقى بعد ما عرفنا ان الوجه ممكن يتحمل الحرارة عن باقي الجسم، خلينا بقى نجاوب على سؤال، يا ترى ايه هي اقل برودة ممكن الجسم اصلا يتحملها؟ في حاجة اسمها الحد الحراري، وهي الخط الفاصل اللي الجسم من عنده ما بيقدرش يتحمل البرودة. يعني بلغة الأرقام، مستقبلات البرودة في الجسم بتبدأ تحس بالبرد لما درجة حرارة السطح تقل عن 35 درجة مئوية، ولو وصلت ل 30 بتبدأ عضلات الجسم تتصلب والنهايات العصبية يجي لها صدمة. وأما بقى لو وصلت لحد 20 درجة، فبيبدأ يحصل خلل في الأعضاء الحيوية في الجسم اللي زي القلب والدماغ والكبد والكلى، بالإضافة كمان إن أطراف الجسم هتبدأ تزرق. وأقل رقم قدر شخص إنه يتحمله كان 13.7 درجة مئوية. أكتر من كده الشخص ممكن يتعرض للوفاة ويحصل تيبس تام في العضلات. هيجي واحد يقول، أمال شعب الإنويت عايش إزاي؟ درجة الحرارة عندهم بتبقى ساعات 70 درجة مئوية تحت الصفر، أكيد يعني جسمهم ما بيبقاش درجة حرارته 35. الإجابة على السؤال ده، مين قال إن الإنويت بيتعرضوا لدرجات الحرارة المنخفضة دي؟ أي إنسان على وجه الأرض لو اتعرض لدرجة زي كده هيموت خلال دقايق. الفكرة كلها إن شعب الإنويت عارف الوضع وعارف يتعامل معاه إزاي. الهدوم بتاعتهم عادة بتكون مصنوعة من جلود وفراء الحيوانات، وبتبقى عبارة عن عدة طبقات فوق بعضها، وبتبقى متقنة جدا في الصنع، والملابس دي بتعزل جسمهم تماما عن الجو المحيط بيهم، وبالتالي بيقدروا يحافظوا على درجة حرارة جسمهم عادي جدا. ده غير انهم مهرة في قراية الطقس، وبالتالي لما بيبقى فيه موجة برد او عاصفة بيبقوا عاملين حسابها وبيحتموا في الاكواخ بتاعتهم، والاكواخ اللي مصنوعة من التلج دي بتبقى مثالية في حمايتهم من برودة الشتاء. ولو الموضوع نفسه غريب بالنسبة لك، فاحنا اتكلمنا عن الموضوع اصلا قبل كده في حلقة ازاي كوخ التلج بيبقى دافي من جوه وهو اصلا مصنوع من التلج، هتلاقوها برضو موجودة على القناة. وفي النهاية بقى، على ذكر البرد، وبما اننا خلاص بقينا في فصل الشتاء رسميا، فربنا يهونها على كل الناس وعلى الناس اللي المهن بتاعتهم بتحتاج انهم يكونوا في الشارع في وقت البرد الشديد. دلوقتي في وقت تسجيل الفيديو ده، نقدر نقول ان الشتاء بدأ رسميا. كل شتاء وانتوا طيبين وبصحة وسعادة، وحط لي شرطتين تحت صحة دي، لانه على الرغم من ان الشتاء هو فصل الاجواء الهادية وريحة المطر على الاسفلت والدفى الاسري والكلفتة تحت اللحاف طول الليل، إلا أنه فصل غدار ومشاكله كتير، أنفلونزا، التهابات جيوب أنفية، كحة وسخونية، وقائمة أمراض ملهاش أول من آخر، نسأل الله لنا ولكم العافية. بس لو ركزت بقى مع كل الأمراض دي، هتلاقي أن أغلبهم بيشتركوا في عرض واحد، انسداد الأنف. فيا ترى بقى إيه السبب؟ ليه كل ما بناخد برد مناخيرنا بتتسد وما بنبقاش عارفين نتنفس منها؟ مبدئيا كده، البرد والأنفلونزا من أكتر الأمراض الفيروسية شيوعا بين البشر. وفقا للإحصائيات، الشخص البالغ ممكن يصاب بواحد فيهم من مرتين لأربع مرات في السنة الواحدة، وفي بعض الأحيان بيبقى أكتر من كده كمان. والأطفال بسبب مناعتهم الضعيفة ممكن يصابوا بأي فيروس منهم من 6-7 مرات سنويا. وهنا احنا بنتكلم بصيغة الجمع، لأن اللي كتير من الناس ما يعرفوهوش إن البرد والإنفلونزا دول مش مرض واحد وإحنا مطلعين ليه اسمين، هما مرضين مختلفين تماما عن بعض. الإنفلونزا مثلا بتكون حدتها أكتر شويتين ثلاثة من البرد، وكل نوع منهم بيبقى ليه مجموعة مختلفة من الفيروسات. ممكن جدا نزلة البرد اللي جات لك دي يكون سببها إصابتك بفيروسين ثلاثة مختلفين في نفس الوقت. والبرد اللي بيجي لنا من الفيروسات دي غالبا بيكون بسيط، والأعراض الناتجة عنه بتبقى متشابهة إلى حد ما. الأعراض اللي كلنا عارفينها زي الكحة والسعال وانسداد الأنف، واللي بينتهوا عادة في فترة بتتراوح من 7-10 أيام بالكتير. وهنا بقى بيجي أول سؤال، ليه أصلا الأعراض دي بتظهر علينا؟ الإجابة على السؤال ده في جملة واحدة، هي الاستجابة المناعية. لما بنلقط الفيروسات المسؤولة عن البرد، سواء بقى عن طريق الجو أو نحنا نلمس سطح ملوث بالفيروس أو نتعامل مع شخص مصاب، الفيروسات أول حاجة بتعملها على طول إنها بتدخل تلزق في الخلايا اللي موجودة جوه الأنف، وتحديدا في الممرات والجيوب الأنفية، وبمجرد ما تستقر هناك تقول لك يلا حفلة، وتبدأ تنقسم وتعمل من نفسها نسخ بالعبيط ينتشر بين الخلايا كلها في عملية بتسمى بالتناسخ الفيروسي، وقتها الجسم بيبدأ يستوعب ان في حاجة مريبة بتحصل وان في جسم غريب دخل ولازم نتعامل معاه في اسرع وقت، فتبدأ الخلايا تحفز الجهاز المناعي عن طريق افراز مواد كيميائية بنسميها السيتوكينات، والعملية دي بتاخد يومين تقريبا، وفي الفترة دي ما بيبقاش ظاهر علينا اي اعراض واضحة، يعني ممكن شوية دوخة، همدان، نحس ان دماغنا تقيلة كده، عايزين فنجان قهوة بس مش اكتر. لكن بمجرد ما الجهاز المناعي بقى يفوق ويستجيب للإشارات اللي بتتبعت له، بتبدأ الأوعية الدموية اللي موجودة في الأنف تنتفخ وتتوسع علشان تدي فرصة لخلايا الدم البيضاء اللي هتقاوم المرض إنها توصل بسهولة لمكان وجود الفيروس. وبعد لما الأوعية الدموية دي تنتفخ، الجسم يفرز مادة اسمها الهستامين، ودي دورها إنها تزود إنتاج المخاط داخل الأنف، والهدف الأساسي من المخاط ده طبعاً إنه يصعب على الفيروسات والبكتيريا إنها تستقر في بطانة الأنف، ويسهل عملية طردها برا الجسم. الموضوع ده بقى بالرغم من انه مهم جدا لصحتنا، الا انه بيعمل لنا انزعاج شديد. الاوعية الدموية لما بتتوسع في بطانة الانف، الاكسجين اللي بيتدفق من الانف ومجرى الهواء بيقل عن الطبيعي. ومش بس كده، المخاط اللي الجسم بيفرزه علشان يطرد الفيروسات بيزود الطينة بلة، بيسد الطريق خالص. فيبقى الاوعية الدموية منتفخة ومضيقة الطريق، والطريق الضيق اصلا مليان بالمخاط، فعلشان كده كل ما بناخد دور برد مناخيرنا بتتسد وما بنعرفش نتنفس منها، وعلى ما بنخلص الدور بيكون جنبنا هرم مناديل. لكن يا ترى بقى، هل في كل مرة بيبقى هو ده السبب الوحيد لانسداد الأنف، ولا ممكن يبقى فيه أسباب تانية؟ ببساطة كده، لو فترة احتقان وانسداد الأنف استمرت لفترة أطول من فترة البرد الطبيعية اللي هي 10 أيام بالكتير، فانت غالبا بتواجه أسباب تانية خالص غير البرد. ممكن مثلا تبقى حساسية في الأنف. بعض الأشخاص أجسامهم أحياناً بتصدر استجابة مناعية من غير ما يبقى فيه فيروس جوه جسمهم، وده بيحصل لهم لما بيتعرضوا لمواد مهيجة زي التراب مثلاً، شعر حيوانات أليفة، حبوب لقاح. ساعتها جهازهم المناعي مش بيستوعب المواد دي وبيتعامل معاها على إنها فيروس أو ميكروب بالظبط، فتبدأ تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض البرد اللي إحنا لسه قايلينها من شوية، واللي منها انسداد الأنف. أما بقى السبب التاني واللي وارد جداً إنه يحصل مع ناس كتير، هو التهاب الجيوب الأنفية. وما أدراك ما التهاب جيوب الأنفية؟ وده بيحصل عادة بعد التعرض للبرد أو لحساسية الأنف نتيجة لتراكم كميات كبيرة من المخاط داخل الجيوب الأنفية. وقتها بيحصل التهابات شديدة في الجيوب الأنفية من جوة، وبالتالي فترة انسداد الأنف بتبقى أطول من الطبيعي. حاجة كمان ممكن تبقى سبب في انسداد الأنف عند بعض الناس هي السلائل الأنفية، ودي بتكون عبارة عن زوائد أو أورام حميدة بتظهر في الممرات والجيوب الأنفية، وبتتكون من الأغشية المخاطية أو الأنسجة الرقيقة اللي بتبطن الأنف. وفي أغلب الوقت السلائل دي بتكون في الفتحتين مع بعض، مش في فتحة واحدة بس، ولما بتكبر بتبقى على شكل كيس. والعجيب إن لحد النهاردة ما عندناش تفسير لتكون الأكياس دي، لكن بعض الدكاترة بتفسرها بأنها مرتبطة ببعض الأسباب التانية اللي بتؤدي لالتهاب الأنف، زي الرب والحساسية، التهاب الجيوب الأنفية أو الفطريات. وعلى الرغم من ان السلائل دي ملهاش اي اضرار ملحوظة ولا حتى بتعمل الم، الا انها لو كبرت شوية ممكن تسد الممرات الانفية وتعمل احتقان وتخلينا مش عارفين نشم ولا نتنفس. وعلشان كده كتير من الناس اللي بيعانوا منها بيكون الحل هو التدخل الجراحي. ودلوقتي قبل ما نقفل، في سؤال عايزين اجابته، هل في طب حل لانسداد الانف ده، ولا لازم نستنى لما الاحتقان يروح لوحده؟ في حالات البرد أو الإنفلونزا، انسداد الأنف بيكون موجود أثناء فترة المرض وبس، أول ما نخف الانسداد بيروح لوحده. لكن بقى لو الاحتقان طول بسبب التهاب في الجيوب الأنفية مثلا، ففي شوية حاجات ممكن نعملها هتحسسنا بتحسن ملحوظ. أول حاجة وأهمهم إنك تحافظ على الممرات الأنفية رطبة طول الوقت، وده على عكس الاعتقاد الشائع بالناس كتير إن الهواء الجاف هيريحهم ويقلل من سيلان الأنف. الهواء الجاف على الحقيقة بيعمل نتائج عكسية وبيزود من التهاب أغشية الأنف، وعلشان نرطب الممرات الأنفية محتاجين نشرب سوائل كتير أثناء فترة الاحتقان. شرب السوائل كتير بيقلل من تماسك المخاط اللي متراكم في الأنف، والتماسك ده لما بيقل بيبقى سهل إن الجسم يتخلص من المخاط. حاجة تانية ممكن نلجأ ليها هي استخدام بخاخات المحلول الملحي، ودي بتكون عبارة عن بخاخات مليانة بمية محيطية، وفي دكاترة كتير بتوصفها لما بتيجي تعالج مريض الانفلونزا. برضو من الحاجات اللي ممكن ناخدها هي مضادات الحساسية اللي بتقلل التورم في الممرات الأنفية وبتقلل الاحتقان، ومضادات الهستامين على وجه التحديد باين من اسمها انها بتقلل من افراز الهستامين اللي هو اصلا السبب في العطس والاحتقان اللي بنحس بيه لما نتعرض لحاجة عندنا منها حساسية. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان محدش يجود، الحاجات دي لازم تستشيروا فيها دكتور، ما تروحش الصيدلية وترزع اي برشامة الصيدلي يديها لك. وأخيرا لو الأعراض استمرت أكتر من 10 أيام أو درجة حرارة الجسم ارتفعت جدا أثناء البرد أو لاحظنا وجود إفرازات صفرة أو خضرة جوه الأنف واللي بتكون عادة مصحوبة بصداع وألم في الجيوب الأنفية وألم في عظم الوش وحساسية من ناحية الضوء، ففي الحالة دي ضروري تروحوا للدكتور لأن غالبا دي عدوى بكتيرية وساعتها هتحتاجوا لمضاد حيوي، وبرضو المضادات الحيوية ما بناخدهاش بالدراع، لازم دكتور اللي يوصفها. وطبعا مش محتاجة أقول إن لو عندنا طفل عمره أقل من شهرين جاله احتقان أو انسداد في الأنف لازم نروح بيه عند الدكتور علشان يحل المشكلة في أسرع وقت. الأطفال الصغيرة اللي ما بتعرفش تشتكي هي أكتر ناس بتعاني من صعوبة التنفس لو عندهم دور برد، وأي حل تقليدي لو تنفس بشكل غلط ممكن يعرضهم للخطر لا قدر الله. وأخيرا بقى قولولنا، بما إن الشتاء بدأ جالكوا برد ولا لسه؟ وفي العادي بيجيلكوا برد كم مرة في السنة؟ اكتبولنا في التعليقات. الشتاء خلاص خلص، النهاردة في يوم تسجيل الحلقة درجة الحرارة 44، وهنبدأ بقى نسمع الكلام بتاع اقفلوا سلك الشبابيك يا جماعة، اقفلوا الباب كده الناموس هيدخل، مين اللي وقع اكل في الارض، النمل ملى المكان، يا جدعان مين سبب البلكونة، الشقة بقت كلها دبان، وكلام كتير من العينة دي، واللي هيبقى الوضع المعتاد في اي بيت اول ما نخش الصيف. الحشرات بتهل علينا بكميات مهولة وكأنهم كانوا مسافرين بيشتوا ورجعوا عشان يشوفوا شغلهم. لكن يا ترى ايه السبب في كده؟ ليه الحشرات بتختفي في فصل الشتاء؟ ويا ترى لما بيختفوا بيروحوا فين؟ معظم الحيوانات من ذوات الدم الحار بيقدروا يتعاملوا مع فصل الشتاء ويتعايشوا معاه بشكل طبيعي، وده لان جسمهم بيقدر يولد حرارة داخلية توفر لهم الدفء اللي هم محتاجينه، وعلشان كده بنشوف حيوانات كتير في الشارع زي القطط والكلاب وغيرهم بالرغم من الجو البارد. الحشرات بقى على العكس تماما، الحشرات من ذوات الدم البارد، او بمعنى اخر جسمهم مش بيولد حرارة داخلية، بيحصلوا على الحرارة اللي هم محتاجينها بشكل اساسي من البيئة الخارجية المحيطة بيهم، بل ان الغذاء مش مصدر دفء يعوضهم عن برودة الجو. احنا كبشر مثلا لما بنجوع بنبرد، وده لان الغذاء بيمدنا بالطاقة والحرارة مع بعض، فلو واحد سقعان مجرد انه ياكل سندوتشين او يضرب طبق شوربة عدس جسمه يبدأ يدفى ويحس ان الدنيا حلوة. الحشرات بقى ما عندهاش الكلام ده، مهما تاكل ده مش هيفرق في درجة حرارة جسمها، الحشرات والبرد don't mix. البرودة بتشل حركة الحشرات تماما وبتأثر على الوظائف الداخلية بتاعت جسمهم وممكن تتسبب في موت الحشرة نفسها، وعلشان كده أول ما فصل الشتاء بيهل بتبدأ الحشرات تستخدم أساليب معينة علشان تتجنب بيها البرودة، وأول أسلوب من الأساليب دي واللي يعتبر شيء غريب جدا هو السبات. السبات هو حالة بينخفض فيها نشاط الحشرة بشكل كبير ومعدل التمثيل الغذائي في جسمهم بينخفض هو كمان، وبكده بيحافظوا على الطاقة بتاعتهم قدر الإمكان. في الحالة دي بقى الحشرة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتحرك ولا حتى بتنمو، وكأن الحشرة كلها اتعمل لها إيقاف مؤقت. نسبة كبيرة بقى من الحشرات أول ما بتحس باقتراب فصل الشتاء بيستخبوا تحت أوراق النباتات أو داخل لحق الأشجار وبيجهزوا نفسهم لحالة السبات، ويفضلوا على الوضع ده شهور لحد ما البرودة اللي في الجو تبدأ تختفي. من أشهر أنواع الحشرات اللي موجودين حوالينا هم النمل والنحل. النمل واحد من الحشرات اللي مش بتدخل في حالة سبات، خلال شهور الصيف بيجمعوا الحبوب وبقايا الطعام وبيخزنوها في المخابئ والجحور بتاعتهم، وبمجرد ما الشتاء يدخل يبدأوا يتجمعوا في البيوت دي ويحتموا جواها وما يخرجوش إلا لما الشتاء يخلص، وفي الفترة دي كلها بيعتمدوا على مخزون الأكل اللي كانوا محوشينه. في الفترة دي كلها بقى بيقوموا بكل المهام بتاعتهم بشكل طبيعي جدا، بيتغذوا وينظفوا ويتكاثروا ويرعوا البيض وكل حاجة، بس ممنوع منعا باتا إن حد يخرج بره العش. نفس الموضوع بقى موجود عند النحل. النحل برضو مش بيدخل في حالة سبات ولا حاجة، أفراد النحل بيكونوا صحيين وموجودين جوا الخلية بشكل طبيعي، بس بيعملوا بعض السلوكيات علشان يحافظوا على درجة حرارة الخلية ويحافظوا على الطاقة بتاعتهم، زي انهم يتحركوا بصورة أبطأ بكتير من حركتهم الطبيعي. ده غير ان في دراسات اتعملت على خلايا نحل من خلال مراقبتها بالأشعة تحت الحمراء، اكتشفوا من خلالها ان النحل في الشتاء بيقوم بوظيفة غريبة جدا داخل الخلية، وهي انهم بيحركوا عضلات بطنهم بشكل مستمر، وده لان الاهتزازات دي بينتج عنها كمية من الحرارة، وبكده يقدروا يدفوا الخلية نفسها. ومش بس كده، النحل كمان بيفصلوا الأجنحة بتاعتهم عن جسمهم لان ده بيسمح لهم يحركوا العضلات المسؤولة عن حركة الأجنحة بقوة اكتر، وبرضو الحركة دي بيتولد عنها حرارة تخلي درجة حرارة الخلية نفسها في الشتاء توصل ل 44 درجة مئوية. على نفس الوتيرة بقى بس بأسلوب كسلان شوية، في حشرات تانية في الشتاء بتدور على صخرة فتحة مخبأ آمن تحتمي فيه من البرد والأمطار. كل اللي بيعملوه انهم بيستخبوا في الأماكن دي وخلاص لحد ما فصل الشتاء ينتهي، ما بيبذلوش أي مجهود يذكر، يفضلوا قاعدين كده متدفين زي البشوات لحد ما الشتاء يخلص. والموضوع ده ممكن نشوفه بشكل ملحوظ لو شلنا صخرة من مكانها كانت موجودة مثلا في جنينة ولا حاجة من فترة طويلة وما اتحركتش، لو مسكنا الصخرة دي وقلبناها هنلاقي تحتها كل ما لز وطاب من الحشرات الكسلانة، ومن أكتر الحشرات اللي بتعمل الموضوع ده الخنافس بأنواعها والصراصير. الصراصير بالذات بتمتلك مجموعة ضخمة من الإنزيمات الهاضمة اللي بتخليها تقدر تاكل أي حاجة حرفيا وهي في مكانها، خشب ماشي، جلد ما يضرش، كرتون زي بعضه، قماش، بل إنها حتى ممكن تاكل الطمي والطوب، وبكده تقدر تستخبى تحت الصخرة اللي هي عايزاها شهور كاملة لو حبت بدون أي مشاكل. من أكتر الأساليب الغريبة اللي بتستخدمها الحشرات أثناء فصل الشتاء هو إنها تضحي بنفسها علشان السلالة تستمر، زي مثلا الجندب أو صرصور الليل. الجندب بيبقى عارف إنه مش هيقدر يتحمل برودة الشتاء، وعلشان كده بتبدأ أنثى الجندب تضع كميات كبيرة من البيض، بحيث إن الحشرة لو ماتت بسبب البرد تبقى سايبة وراها كمية ضخمة من الحشرات يكملوا المسيرة. ومن الحاجات الأعجب سبحان الله إن البويضات نفسها في الشتاء بتدخل في حالة سبات، وبتفضل محافظة على هيئتها لحد ما الشتاء يخلص، ومع دخول فصل الربيع بتبدأ الحشرات تخرج من البويضات بتاعتها. الناموس الرخم بقى كمان بيتبع استراتيجية مشابهة. الناموس بيضع البيض بتاعه في الأماكن الرطبة وحوالين المسطحات المائية الدافية، ومع انتهاء فصل الشتاء بيبدأ الناموس الصغير يخرج من البيض بتاعه ويبدأ يرازي في خلق الله. يعني الناموس اللي بيمص دمك النهاردة ابن الناموسة اللي مصت دمك السنة اللي فاتت. أخيرا بقى واحدة من أغرب الحاجات اللي الحشرات بتعملها في الشتاء على الإطلاق هي الهجرة. كلنا نسمع عن هجرة الطيور، في بعض الحشرات بقى بتعمل نفس الموضوع بالظبط، بيسيبوا المكان البارد اللي هم فيه وينقلوا على مكان تاني دافي أكتر. ومن الأمثلة الشهيرة على كده الفراشة الملكية. مع حلول فصل الشتاء بتبدأ الفراشة دي تهاجر هجرة جماعية من الأماكن اللي بتبقى فيها وتسافر لأماكن تانية خالص. الفراشة دي موجودة بشكل رئيسي في كندا وشمال أمريكا، وكل سنة من شهر أغسطس لحد شهر أكتوبر بيهاجروا ناحية الجنوب للمكسيك وجنوب ولاية كاليفورنيا. والمدهش بقى إن الرحلة دي مسافتها من 2000 ل 3000 كيلومتر، رقم ضخم جدا جدا بالنسبة لحجم الفراشة، لكنها مع ذلك بتحققه وأكتر منه كمان. وتم تسجيل رحلة لمجموعة من الفراشات الملكية اتحركوا من أونتاريو في كندا لحد ما وصلوا سان لويس بوتوسي في المكسيك، والمسافة بين المدينتين تتعدى 3500 كيلومتر. ومن الحاجات الغريبة بخصوص هجرة الحشرات دي إن الهجرة بتاعتهم بتبقى نص هجرة أو في اتجاه واحد بس. لما بنيجي نتكلم عن طيور مهاجرة بنتكلم على إن الهجرة بتاعتهم بتكون ذهاب وعودة. لو في عصفورة عايشة في أوروبا وجي فصل الشتاء بتهاجر العصفورة من أوروبا لأفريقيا تقضي فترة الشتاء وبعدين ترجع أوروبا مرة تانية لما يدخل فصل الصيف. نفس الطائر اللي راح هو اللي رجع. مع الحشرات بقى الموضوع ده ما بيحصلش لأن الحشرات عمرها قصير. الفراشة الملكية اللي لسه متكلمين عنها عمرها بيتراوح من 35 ل 50 يوم بحد أقصى، وعلشان كده لو في فراشة مثلا اسمها سوسو سافرت من أمريكا للمكسيك في هجرة جماعية، سوسو دي أول ما بتوصل للمكسيك بتحط البيت بتاعها في أي مكان ويدوب تقعد يومين كده تصيف وتاكل شوية رحيق وتتكل على الله. ولادها بقى اللي بيفقسوا من البيض لما بيخرجوا ويكبروا هم اللي بيرجعوا لأمريكا مرة تانية ويكملوا النص الباقي من الرحلة، وتفضل الدورة دي تتكرر باستمرار. الجدري، الحصبة، شلل الأطفال، الملاريا، كلها أمراض الحمد لله ما بقيناش نسمع عنها بسبب اللقاحات، لكن في وسط الأمراض دي في مرض فيروسي بسيط محيرنا كلنا معاه. المرض ده هو البرد. البرد تقريبا هو أكتر مرض بيجيلنا على مدار العام، بل إن ممكن عدد كبير من اللي بيسمعونا دلوقتي عندهم برد أساسا. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو ليه جسمنا ما بياخدش مناعة ضد البرد مع إنه بيجيلنا كل شوية؟ وليه العلماء مش قادرين يعملوا مصل أو لقاح للمرض البسيط ده مع إنهم توصلوا لأمصال ولقاحات لأمراض تانية مستعصية وأخطر بكتير؟ في البداية كده خلينا نوضح إن البرد هو فيروس بسيط ما بيسببش أضرار تسكر داخل الجسم، بل إن حتى الأعراض اللي بنمر بيها واللي زي السعال، انسداد الأنف والحاجات دي ما بتكونش بسبب الفيروس نفسه، بتكون بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للفيروس. خلينا نوضح. الفيروسات اللي بتسبب البرد أول ما بتدخل جسمنا بتلتصق بالخلايا الموجودة داخل الأنف، وخصوصا في الممرات والجيوب الأنفية. بعد ما تلتصق بيهم بيبدأوا يعملوا من نفسهم نسخ كتير في عملية بتعرف باسم التناسخ الفيروسي. أول ما الجهاز المناعي بقى يلاحظ العملية دي بيبدأ في محاولة للقضاء على الفيروس الدخيل ده ووقف نشاطه، فيبدأ يبعث الجنود بتوعه واللي هم خلايا الدم البيضاء للأماكن اللي موجود فيها الفيروس علشان يقاوموا العدوى. وقتها بتنتفخ الأوعية الدموية وتتسع علشان تمرر أكبر كمية ممكنة من الدم. انتفاخ الأوعية الدموية ده بقى هو اللي بيضغط على جدار الأنف، وهو ده اللي بيخلينا نحس إن مجرى الهواء عندنا مسدود، وهو كمان السبب اللي بيخلي الأنف والمنطقة اللي حواليها لونهم أحمر أو وردي. ده غير إن خلايا الدم البيضاء بتطلق مواد كيميائية علشان تساعد في محاربة الفيروس. المواد الكيميائية دي بقى هي اللي بتتسبب في التهاب المناطق اللي فيها الفيروس، وبتتسبب كمان في تجمع السوائل فيها، وهو اللي بيسبب في النهاية السعال وسيلان الأنف. المنتج بقى انه بالرغم من ان البرد مرض فيروسي بسيط، الا انه بدون منازع هو اكتر الامراض البشرية شيوعا. مئات الملايين ان لم يكن مليارات الحالات من البرد والزكام بتحصل سنويا، وده لان الشخص البالغ ممكن يجيله برد من مرتين لاربع مرات كل سنة، والاطفال بيجيلهم من 6-10 نزلات برد في السنة. وعلشان كده البرد هو اكتر سبب الناس بتزور علشان عيادات الاطباء، وهو اكتر سبب في تغيب البالغين عن العمل، واكتر سبب في تغيب الاطفال عن المدارس. الحاجات دي بقى كلها بتخلينا نطرح سؤال، ليه جسمنا ما يكونش مناعة ضد البرد ده، وخصوصا ان احنا زي ما قلنا هو فيروس بسيط وبنتعرض له من زمان وكتير جدا. من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، الجهاز المناعي عنده حاجة اشبه بالذاكرة بيسجل فيها معلومات عن الامراض والفيروسات اللي اتعامل معاها قبل كده، وبيبقى محتفظ كمان بالروجيتا اللي مشي عليها المرة اللي فاتت. يعني لو في فيروس جديد دخل جسم الانسان للمرة الاولى، بيبدا الجهاز المناعي وخلايا الدم البيضاء يحاربوا لفترة طويلة. الموضوع ممكن ياخد ايام او حتى اسابيع، بس بعد ما بيتم القضاء على الفيروس، الاجسام المضادة اللي قامت بالمهمة دي وتعرفت على طبيعة الفيروس وصفاته وكمان طرق التعامل معاه، بيبقى في بقايا منها لسه موجودة جوه الجسم. والهدف من الموضوع ده ان الجسم لو تعرض للفيروس ده مرة تانية يبقى عارف طريقة المجافحة، وبالتالي ما ياخدش معاه وقت طويل المرة دي. ومرة بعد تانية الجسم يستغرق فترة اقل، لحد ما يوصل بينا الحال ان بعض الامراض تدخل جسمنا والجهاز المناعي يتعامل معاها ويقضي عليها من غير اصلا ما تظهر علينا اي اعراض. الله، طب ليه ما بيحصلش كده مع البرد؟ الإجابة ببساطة بتكمن في تعددية الفيروسات اللي بتسبب برد. للأسف الشديد، الإصابة بالبرد مش مقتصرة على فيروس واحد زي ما أغلب الناس متصورين. في أكتر من 200 نوع مختلف من الفيروسات ممكن يصيبونا بالبرد أو الزكام. فعندك مثلا الفيروس الأنفي أو الراينو فيروس، وكمان الفيروس التنفسي المخلوي أو RSV، والفيروسات التاجية، وفيروسات نظير الإنفلونزا، وغيرهم كتير. كل فيروس من دول ليه أكتر من شكل وبيقدر يتحور لأنماط متعددة. يعني مش فيروس واحد بيجي يدينا برد وخلاص، ده عشيرة كاملة من الفيروسات. وعلشان كده لو جسمنا قدر انه يكتسب مناعة ضد واحد او اتنين من الفيروسات دي، فما زال قدامه اعداد مهولة لسه ما تعرض لهاش، وهو ده السبب اللي بيخلي دور البرد يطول معانا او انه يجينا اكتر من مرة. وده لاننا في الغالب في الحالة دي بنكون بنتعرض لفيروس جديد للمرة الاولى ولسه جهاز المناعة بيستكشفه. طب هل معنى الكلام ده ان جسمنا مش بياخد مناعة ضد البرد؟ في الواقع لا. لو تعرضنا لفيروس كنا تعرضنا له قبل كده وتعاملنا معاه بالفعل، جسمنا هيتعامل معاه بسرعة وممكن ما نحسش بأي حاجة زي ما قلنا. لكن المشكلة الرئيسية ان احنا بنتعرض لفيروسات جديدة طول الوقت، لكن في النهاية جسمنا فعليا بيكون مناعة ضد البرد ومناعة قوية كمان. وبالمناسبة دي، مين فيكم بيجيله دور برد اكتر من مرة على مدار السنة؟ وقولولنا اطول فترة برد عدت عليكم كانت كام يوم؟ اكتبولنا في التعليقات. وبالمرة وانتو تحت، اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا دلوقتي. بعد ما عرفنا ان في حوالي 200 نوع من فيروسات البرد، ليه بقى ما نعملش مصل او لقاح لل 200 نوع دول وبالتالي نقضي على البرد تماما من العالم؟ الحقيقة تطوير لقاح واحد ل 200 فيروس في نفس الوقت امر في غاية التعقيد، وده لان الفيروسات مختلفة عن مسببات الامراض التانية اللي زي البكتيريا. الطريقة اللي المصل او المضاد الحيوي بيقضي بيها على البكتيريا او على انواع كتيرة من البكتيريا في نفس الوقت، ان المصل بيستهدف جدران الخلايا بتاعه البكتيريا ايا كان نوعها ويدمرها. الفيروسات بقى ما عندهاش جدار خلوي اصلا، وبالتالي بيكون صعب ان احنا نقضي على مجموعه كبيره منهم في نفس الوقت، لان مفيش نقطه ضعف مشتركه نقدر نهاجمهم كلهم منها. كل فيروس بيكون مختلف في نوعه وتركيبه، وعلشان كده بنحتاج ان احنا نتعامل مع كل فيروس منهم لوحده. وطبعا الموضوع ده مش منطقي، لانه هيتم بذل جهد مهول ومليارات الدولارات لصناعه مصل او لقاح. بل انهم حتى لو عملوا كل ده، فيروسات البرد بتطور من نفسها وبتتحور لانماط جديده، وده معناه ان احنا طول الوقت هنبقى محتاجين نواكب التحور ده ونعمل لقاحات تانية جديده، يعني مجهود زياده وفلوس زياده. والموضوع ده بالنسبه لشركات الادويه مش هيبقى جايب همه. البرد اصلا ما هوش مرض خطير عاده وبيروح لوحده خلال ايام، فمن وجهه نظر الشركات نخصص بقى الجهد والاموال دي لمرض تاني مستعصي نعرف نبيع الدواء بتاعه. وعلشان كده مفيش لحد دلوقتي اي علاج للبرد. اي دواء بنشوفه في الصيدليه مكتوب عليه انه علاج للبرد، هو في الواقع بيعالج الاعراض الظاهريه وبس، ملوش علاقه بالفيروس اللي جوه اصلا. يعني يسكن الم، يقلل درجه حراره، يوسع مجرى التنفس، لكن الفيروس بيبقى عايش عادي جوه الجسم وبياخد دوره حياته عادي، والجسم بيحاربه بعيدا عن الدواء. واخيرا بقى، على ذكر موضوع الادويه، في تصرف خاطئ جدا كتير من الناس بيعملوه اول ما يجيلهم برد، وهو انهم ياخدوا مضاد حيوي، والسبب في كده انهم بيكونوا معتقدين ان المضاد هيخففهم اسرع، لكن الموضوع ده يعتبر كارثه بكل المقاييس. البرد اصلا عدوى فيروسيه، والمضادات الحيويه بتكون فعاله مع العدوى البكتيريه، ملهاش اي علاقه بالفيروسات اساسا. ده غير ان المضادات الحيويه لما بتتاخد بدون داعي بتعمل تاثيرات جانبيه في غايه الخطوره، زي انها تاثر بالسلب على البكتيريا النافعه اللي موجوده في جسمنا، او على النقيض بقى تعزز مقاومه اي بكتيريا ضاره موجوده في الجسم وتخليها تكتسب مناعه ضد المضادات الحيويه وما تاثرش فيها بعد كده. والمركز الامريكي للسيطره على الامراض او CDC بيصرح بان تلت او نصف مستخدمين المضادات الحيويه بيستخدموها بدون اي داعي. الحالة الوحيدة اللي ناخد فيها مضاد حيوي أثناء نزلة البرد إن دور البرد يكون مصاحب لعدوى بكتيرية، وده بيكون عن طريق استشارة الطبيب. وأخيرا بقى نصايح سريعة كده نعملها لما يكون عندنا دور برد. أولا، ما نرهقش نفسنا وننام كويس، ولو ينفع ما نخرجش من البيت الفترة دي يبقى 100-100. تاني حاجة، المشروبات السخنة بتكون مفيدة لأنها بتقلل من احتقان الحلق وبترطب الجسم. تالت حاجة، بلاش قهوة وشاي لأن الكافيين بيتسبب في جفاف الحلق. وفي النهاية، البرد مرض بسيط مفيش منه خطورة إن شاء الله إلا في بعض الحالات النادرة. وفي النهاية نتمنى للجميع الشفاء. أكيد في يوم من الأيام شفت مشهد في فيلم أو مسلسل أو وثائقي لواحد من الإسكيمو لابس فرو وهدوم تقيلة وواقف قدام كوخ مبني بالكامل من التلج. ومن الأسئلة اللي بتدور في ذهن أغلب الناس لما بيشوفوا المشهد ده هو إزاي حد هيعيش جوا بيت من التلج؟ الجو في المناطق القطبية بيكون بارد والتلج هو كمان بارد. نقوم نبني بيت من التلج عشان ندخل نتدفى جواه؟ الموضوع في الأول يبان مش منطقي تماما، لكن خليني أقولك إن الموضوع منطقي وعادي جدا، والبيوت دي مش أفلام كرتون ولا حاجة. بيوت التلج أو الإيجلوز هي بيوت موجودة بالفعل، وبيبنيها الإسكيمو وسكان المناطق القطبية لحد النهاردة. المنطقة القطبية الشمالية هي واحدة من أكتر البيئات المتطرفة على سطح الأرض، ابتداء من سواحل أمريكا الشمالية والحد شمال شرق سيبيريا. لكن بالرغم من كده وبالرغم من البرودة الشديدة اللي في المكان والظروف المناخية القاسية، إلا إن في شعب مكافح قدر يعيش ويصمد في المكان ده لآلاف السنين، والشعب ده هو شعب الإسكيمو. الإسكيمو اللي بيسكنوا المناطق القطبية الشمالية منسجمين تماما مع نمط الحياة هناك، وما بيحبوش يفرقوا المكان اللي هم عايشين فيه على الإطلاق، وده بالرغم من عدم وجود مدن أو مرافق أو حتى أي معلم من معالم التمدن والعمران. كل اللي موجود قدام شعب الإسكيمو ثلوج ونمط حياة قاسي للغاية. وفي البداية خلينا نقول حاجة هامشية كده، شعب الإسكيمو مش بيحبوا الكلمة دي، يعني لو انت قلت لهم كده هيزعلوا منك ويتضايقوا جدا. كلمة إسكيمو مشتقة من مصطلح بيطلق على الأشخاص الغريبة واللي بيتحدثوا بلغة مختلفة، بالإضافة كمان إنها بتطلق على الأشخاص اللي بيأكلوا اللحوم النيئة، وبيفضلوا إن الناس تناديهم باسم إنويت بدل إسكيمو، لأن إنويت في لغتهم معناها الناس. فإسكيمو دي خليها بيننا وبين بعضينا كده للاستدلال عليهم مش أكتر. شعب الإنويت أو الإسكيمو عايشين في مناطق جليدية درجة الحرارة فيها بتوصل في الشتاء لخمسين درجة مئوية تحت الصفر، وأي شخص عايش في جو ساقع زي ده لازم يدور على مأوى وبيت آمن يعيش جواه، سواء بقى البيت ده مبني من الطوب أو المعادن أو حتى مبني من الأخشاب. لكن لسوء الحظ المنطقة القطبية الشمالية مش متوفر فيها أي حاجة من الحاجات دي إطلاقا، وحتى الأشجار والغابات اللي في المكان تكاد تكون معدومة، وعلشان كده سكان المكان ده اتعلموا يبنوا البيوت بتاعتهم بالحاجة الوحيدة المتاحة قدامهم، ألا وهي الثلج. سكان الإسكيمو من آلاف السنين لجأوا لتشييد أكواخ جليدية بتشبه القبة، والبيوت دي معروفة باسم الإيجلو. والسؤال هنا بقى، إزاي البيوت الجليدية دي بتدفيهم؟ الحقيقة فيزيائيا التلج ممكن يدفيك عادي جدا ويحافظ على حرارة جسمك كمان. وعلشان نفهم المعضلة الغريبة دي خليني احكي لك قصة عن حيوان اسمه القضاعة البحرية او السي اوتر. القضاعة ده حيوان بيتغذى على الاسماك والمخلوقات البحرية، وعلشان كده مضطر انه يعيش في المياه الباردة، لكن في نفس الوقت مفيش على جسمه جلد سميك ولا انسجة دهنية سميكة تحميه من البرد. فبيعمل ايه علشان يتدفى؟ بيستخدم حاجة غريبة جدا، ألا وهي جزيئات الهواء. فرو القضاعة كثيف وملمسه ناعم جدا، والسر في التدفئة عنده بيرجع لتركيب نسيج الفرو بتاعه من الداخل. ففرو القضاعة مدبب بشكل دقيق لدرجة أنه بيقدر يحبس جزيئات الهواء جواه، وفي الوقت نفسه الهواء يعتبر عازل حراري ممتاز، وعلشان كده الحرارة اللي جوه جسم القضاعة ما بتخرجش براه بسهولة، وده لأن الهواء اللي محبوس على الفرو بتاعه من الخارج بيمنع تسرب الحرارة دي من جسمه، وبسبب الموضوع ده بيتعرض لدرجات حرارة منخفضة عادي جدا وما بيبقاش بردان، فسبحان الله. طب برضو أنا دلوقتي مش فاهم، إيه اللي أنت عايز تقوله وإيه دخل القضاعة ده بالموضوع؟ ببساطة كده اللي عايزين نقوله إن الهواء عازل جيد للحرارة، وهو ده مربط الفرس. لو لقينا نوع من التلج بيحتوي جواه على نسبة مناسبة من الهواء، فده هيكون شيء مناسب لعملية البناء. وهنا بقى إحنا جينا في ملعب الإسكيمو. التلج ده لعبتهم وعندهم خبرة كبيرة جدا بنوعه وصفاته. يعني مثلا لو أنا سألتك وقلت لك تعرف كم نوع من أنواع التلج، هتقول لي يا عم اللي أنت بتقوله ده، ما هو تلج وخلاص. هو التلج فيه أنواع؟ هقول لك آه فيه أنواع. الإسكيمو عندهم في لغتهم عدد ضخم من الكلمات والمصطلحات المختلفة اللي بتعبر عن التلج، بيقدروا يوصفوه بعشرات الألفاظ المختلفة اللي تمت صياغتها بشكل بليغ لوصف نوعه وحالته الحالية، وده ببساطة لأنه أكتر حاجة موجودة حواليهم وأكتر حاجة بيفهموا فيها. وفي نوع بقى من أنواع التلج بيسموه التلج الصلب المغبر، والتلج ده بقى يا سيدي بيكون عبارة عن 10% تقريبا مية مجمدة و90% هواء، وبيكون على هيئة طبقات على سطح الأرض في المناطق الجليدية. النوع ده من التلج بيكون مناسب جدا لعملية البناء، أولا لأنه صلب ويقدر يستحمل، وثانيا لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من الهواء. وبما أن الهواء عازل ممتاز زي ما قلنا من شوية، فالنوع ده من التلج بيكون مناسب في عزل البناء من الداخل. علشان كده كوخ الإسكيمو أو الإيجلو بيحافظ على درجة الحرارة جواه وما بيسمحش إنها تتسرب للخارج من خلال الجدران، زي الترمس الحراري بالظبط. وهو ده أصلا المطلوب في عملية التدفئة، إن الحرارة اللي جسمنا بيشعها أو الحرارة الموجودة حوالينا في البيت ما تتسربش للخارج. من الجدير بالذكر بقى إن قاع الإيجلو ما بيكونش سطح مستوي، ولكن المساحة من الداخل بتكون محفورة وعبارة عن عدة مستويات. مدخل البيت بيكون منخفض جدا، وبعد كده بيبقى فيه مستوى تاني أعلى شوية بيتم فيه إشعال النار أو القيام بالمهام اللي زي الطبخ وغيره، وأخيرا المستوى الأخير، وده بيكون المكان العلوي اللي بيناموا فيه. والحقيقة النظام المتدرج ده مش جاي من فراغ ولا حاجة، لكنه مقصود وليه دور مهم كمان. الهواء السخن بطبيعته بيرتفع لأعلى لأنه خفيف، والهواء البارد بطبيعته بيهبط ويستقر في الأسفل. وعلشان كده أي حرارة موجودة في المكان، سواء ناتجة عن النار اللي بيتم إشعالها في الداخل أو حتى الحرارة اللي بتشع من أجسام الساكنين، كلها بلا استثناء بتطلع لفوق وبتحوم حوالين الأشخاص الموجودين في المنطقة العلوية، وفي نفس الوقت جدران الكوخ عازلة للحرارة، فبالتالي كل الحاجات دي مجتمعة بتخلي الجو دافي داخل الكوخ، ودرجة الحرارة من جوه بتوصل لعشر درجات أو حتى 15 درجة مئوية. ولو حاسس ان درجة الحرارة ما زالت برد جدا، فخليني اقولك ان الجو بره دلوقتي درجة الحرارة فيه 50 درجة مئوية تحت الصفر، يعني احنا كده عال العال. والفرد المتمرس من الإسكيمو يقدر يبني كوخ صغير لوحده في حوالي 3 ساعات فقط، اما الاكواخ الكبيرة اللي بتتسع لافراد كتير زي عيلة كاملة مثلا، بناء الكوخ بتاعهم ممكن يستغرق يومين او اكتر. والغريب بقى انه مع التقدم الجذري اللي حصل في طرق البناء وحتى مع نظم العمارة الحديثة، محدش اكتشف طريقة لبناء الإيجلو افضل من الطريقة اللي بيستعملها افراد الإسكيمو بالفعل. الطريقة الحلزونية والهيكل الخارجي اللي على شكل قبة هو بناء مستقر جدا وما فيهوش اي حواف او مساحات مهدرة، واللي عنده خبرة في المجال الهندسي هيعرف ان المبنى اللي على الشكل ده بيوزع جميع الاحمال والقوى الرأسية الواقعة عليه وبيحولها لقوة أفقية بتتفرغ داخل الأرض، علشان المبنى يكون مستقر ومقاوم للرياح والعواصف القوية. مع نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر بيبدأ الشعب المصري يستعد لاستقبال الشتاء، ساقعة بقى، هوا، جو مغيم وشوية مطر، بل إن في فئة كبيرة من الناس بتستنى الشتاء دوت وبتعدله الأيام مخصوص، ولازم كل سنة الخناقة ما بين محبين الصيف وعشاء الشتاء بسبب الطينة وزروطة الشوارع والمدعكة اللي بتحصل بسبب المطر. وطبعا كل الطلبة بيستنوا الشتاء بفارغ الصبر على أمل الدنيا تمطر وتبوظ الشوارع وياخدوا أجازة. بس ثانية واحدة، عمركم فكرتوا قبل كده ليه المشهد ده دايما مرتبط بالشتاء؟ يعني ليه دايما بتمطر في الشتاء مش في الصيف، مع إن الصيف درجة الحرارة فيه بتكون دايما أعلى، والمفروض زي ما قالولنا في المدرسة إن الشمس السخنة دي تبخر المية أسرع وبالتالي المطر ينزل أسرع، فشمعنا بقى الدنيا بتمطر في الشتاء مش في الصيف؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده عايزك تبص بصة كده على سكرين شوتس دي. دي بوستات لناس مصريين في اوقات مختلفة واماكن مختلفة بيقولوا ان الدنيا كانت بتمطر في الصيف. ولو جينا نراجع اخبار الطقس هنلاقي ان في 2020 مثلا الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية حذرت من احتمال سقوط امطار رعدية في 21 مايو، ومايو ده يعتبر الشهر اللي بنستقبل فيه الصيف بصهده وشمسه الحارقة. وفي الفترة اللي الخبر ده اتنشر فيها بالتحديد، مصر كانت بتتعرض لموجة حر شديدة فضلت 3 أيام كاملين، درجة الحرارة فيهم كانت أكتر من 40 درجة. فبسم الله كده فكرة إن الدنيا ما بتمطرش غير في الشتاء أصلا غلط. بس علشان نبقى منصفين، خلونا نقول إن 99% من الأمطار في مصر بتنزل فعلا في فصل الشتاء، وأغلب السنين الصيف بيعدي من غير ولا نقطة مطر. بس برضو لازم نفهم إن الكلام ده عندنا في مصر. في أماكن تانية في العالم المطر أصلا ما بينزلش عندهم غير في الصيف، وفي أماكن تالتة بيبقى عندهم مطر طول السنة. بس الله، اشمعنا احنا يعني طول عمرنا عارفين إن مطر يعني شتاء؟ وعلشان نفك الإشكال ده محتاجين نفهم الأول هو المطر أصلا بينزل ليه وإزاي. الأرض بيغلفها طبقة كبيرة من خليط من الغازات، شوية الغازات دول بقى مربوطين بالأرض بسبب الجاذبية، عاملين حواليها غلاف عامل زي الغطاء بالظبط، متقسم لست طبقات، كل طبقة منهم ليها خصائص فيزيائية بتميزها عن التانية. أولهم هي طبقة الإكسوسفير، ودي الطبقة الخارجية من الغلاف، بعدها طبقة الأيونوسفير والثيرموسفير والميزوسفير والاستراتوسفير، وأخيرا التروبوسفير، ودي الطبقة الملامسة للأرض، بتبدأ من سطح الأرض، الارتفاع بيمتد لحوالي 10 كيلومتر، وهي دي الطبقة اللي فيها الهواء اللي احنا بنتنفسه. وزي ما كلنا عارفين في الطبقة دي كل ما بنعلى لفوق بتقل درجة الحرارة، وركزوا في النقطة دي علشان هنحتاجها كمان شوية. الطبقة دي برضو هي اللي بيكون فيها معظم الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار المية، وبناء عليه الطبقة دي هي اللي بيتكون فيها السحب. لكن السحب بقى بتتكون ازاي، وايه علاقة المطر والسحب بالتروبوسفير؟ بخار المية ده بقى الهواء ما بيقدرش يشيله إلا لو كان دافي، وكل ما كان الهواء درجة حرارته عالية يقدر يشيل كمية أكبر من بخار المية، وبخار المية بيفضل طاير معاه طول ما هو قادر يشيله. ويمكن ده هيجاوبنا بشكل مؤقت عن ليه الدنيا في مصر مش بتمطر في الصيف إلا نادرا، والإجابة هي إن بخار المية اللي بيتبخر أو حتى اللي بيجي مع الهواء من أي مكان برا مصر، الهواء علشان سخن بيفضل شايله. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، إمتى الهواء بقى يبطل يشيل البخار ده فالدنيا تمطر؟ أكيد كلنا سمعنا قبل كده في أي نشرة أخبار المذيع وهو بيقول تشهد المدينة الفلانية أمطارا غزيرة متأثرة بمنخفض الهند ولا منخفض السودان ولا أي منخفض تاني، ودايما الجملة دي بتكون مرتبطة بالأمطار الغزيرة. خلونا أنا بقى أوضح لكم إيه علاقة المنخفضات الجوية دي بالأمطار. لو جينا مسكنا منخفض الهند مثلا، فالهند تعتبر من البلاد اللي ما نقدرش نعمم عليها مناخ معين، دولة كبيرة جدا فيها تضاريس مختلفة كتير وفيها تقريبا كل الأجواء الممكنة، فيها أماكن قاحلة جافة جدا وأماكن تانية مصنفة على إنها الأولى عالميا في كمية الأمطار. الهند بيحصل فيها منخفض جوي ضخم جدا بيأثر مش بس على الهند، ده بيأثر على قارة آسيا كلها ومعها أفريقيا وأوروبا كمان. والمنخفض ده يعتبر واحد من أهم ظواهر المناخ على الأرض، بيبدأ يتكون في شهر إبريل من كل سنة لما الشمس تسخن الأرض سخونة عالية جدا، وقتها الهواء اللي على الأرض بيبدأ يرتفع لفوق، والهواء طبعا بيكون محمل ببخار مية زي ما قلنا من شوية، واللي بيحصل بقى ان الهواء اول ما بيعلى لفوق ضغطه بيبدا يقل، وده اللي خلانا نسمي الظاهره دي بظاهره المنخفض الجوي. ومن شويه قلنا ان طبقه التروبوسفير دي كل ما بنعلى لفوق درجه الحراره بتقل، عارفينها اللي كلنا خدناها في العلوم. الهواء السخن ده بقى لما بيعلى بيبدا يبرد، وقطرات بخار الميه اللي جواه بتبدا انها تتكثف، يعني بدل ما كانت جزيئات ميه خفيفه ومتوزعه وفي حاله غازيه بتبدا تتقل وتتحد مع بعضيها علشان في الاخر تشكل الغيوم اللي احنا لما بنشوفها بنقول ايه ده، الدنيا مغيمة وشكلها هتمطر. وغالبا بتمطر لان جزيئات المية لما بتتقل والهواء يبرد ما بيقدرش يشيلها اكتر من كده فينزل المطر. طب ثانية واحدة، المنخفض الجوي ده حصل في الهند، ليه في قارات تانية تأثرت بيه والدنيا مطرت عندهم؟ الاجابة ببساطة ان حركة الرياح على الارض بتيجي من مناطق الضغط العالي لمناطق الضغط المنخفض، يعني منخفض الهند الجوي ده بيجذب الرياح ناحية الهند، فتقوم الرياح هوب زق السحب برا الهند مودياها على مناطق تانية، وزي ما تيجي تيجي، راحت بقى مكان فيه صيف هتمطر في الصيف، راحت مكان فيه شتاء هتمطر عادي في الشتاء. ووقتها مش شرط المطر هتمطر لما الهواء يبقى بارد، بل ممكن الرياح تخلي السحب تخبط في جبل مثلا فتنزل منها المية المتخزنة. ومنخفض الهند ده بقى بيأثر على مصر في شهر مايو أو يونيو، يعني واحنا بنخلص كده فصل الربيع وداخلين على فصل الصيف، وعلشان كده احيانا بتمطر في فصل الصيف في مصر عادي حتى لو كان ده ما بيحصلش كتير. ومن الاخر كده الكلام ده كله معناه ايه؟ ان المطر ملهوش علاقه قوي بالصيف ولا بالشتاء، المطر بيتاثر بالمنخفضات الجويه وحركه الرياح وقدره الهواء على انه يشيل جزيئات بخار الميه المتكثفه. لكن برضو خلينا نجاوب في سكتنا على اشمعنا برضو الدنيا بتمطر في مصر في الشتاء بالذات. المناخ في اغلب انحاء مصر مناخ صحراوي جاف، وهو المناخ اللي بيتسمى بالمناخ المداري الجاف، والنوع ده بيكون الوصف الشهير حار جاف صيفا دافئ ممطر أو معتدل شتاء. ونقدر نقول كده أن لولا منخفض الهند الموسمي ده مناخ مصر كان هيبقى معتدل في الصيف والشتاء. البحر المتوسط عندنا في مصر بيساعد جدا على اعتدال درجات الحرارة، وبالرغم من أن مصر بتطل على مسطحين مائيين كبار جدا اللي هم البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلا أن مناخ مصر بيتأثر بالبحر الأبيض المتوسط وتقريبا ما بيتأثرش بالبحر الأحمر. والسبب في كده ان مناخ البحر الاحمر بيحجبوا عننا سلاسل جبال البحر الاحمر نفسها، وعلشان كده ما بيأثرش قوي على مصر. لكن على الجانب الاخر البحر المتوسط بيأثر على مصر طول السنة بسبب الرياح العكسية الغربية اللي تعتبر الرياح السائدة في مصر، اللي هي الحركة الطبيعية بتاعت الرياح، واللي بتيجي من ناحية الشمال عند البحر الابيض المتوسط وبتقابل مصر في طريقها، وده معناه انها بتعدي على البحر الاول. فالرياح الدافية دي وهي معدية من فوق البحر الأبيض المتوسط بتاخد في سكتها كميات كبيرة من بخار المية، فلما بتعدي على مصر في فصل الصيف بتكمل طريقها عادي وما بتمطرش لأن الهواء السخن بيقدر يفضل شايلها، لكن لما بتعدي بقى في فصل الشتاء بتبدأ تبرد وتسقع وبخار المية اللي جواها يتكثف والهواء السائع ما يقدرش يشيله، فتنزل في الآخر على هيئة أمطار. كل سنة لما فصل الشتاء بيخلص بندخل في السيناريو المحفوظ بتاع كل مرة، نطلع الهدوم الصيفي علشان نقيسها نلاقي انها صغرت علينا، وكل وقتها بيبدأ يقنع نفسه عادي القماش بيتمدد بالحرارة وبينكمش بالبرودة، اكيد الهدوم كشت من ركنة. بس الحقيقة المرة اللي كلنا بننكرها ان السبب اللي خلى الهدوم تضيق هي ان احنا زدنا شوية في الشتاء. مشكلة بتقابل كل الناس تقريبا، الشتاء بيخليهم ياكلوا اكتر، فيا ترى ايه السبب وليه دايما بنجوع في الشتاء اكتر من الصيف؟ الجوع في الشتاء ظاهرة منتشرة بين أغلب الناس، وده مش في الشتاء وبس، ده في أي فصل عادي لو درجة الحرارة قلت شوية عن المعتاد. الجسم لما بيحس بالسقعة الجلد بيبعت إشارة عن طريق الخلايا العصبية للدماغ ويقول له الحق الراجل متكتك ومحتاج طاقة بسرعة لحسن يموت مننا. في الحالة دي بقى الجسم بيبقى قدامه حل من اتنين، إما إنه يلجأ للدهون اللي متخزنة في الجسم يحولها لطاقة علشان يدفي بيها نفسه، أو يبعت إشارة للمعدة والأمعاء الدقيقة علشان تفرز هرمون الجريلين المسؤول عن إحساسنا بالجوع، بحيث يعني نروح ناكل فجسمنا ياخد الطاقة من المصادر الخارجية اللي هي الأكل. وهنا بتظهر المشكلة، النظام ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيه كده علشان يحمينا لو عايشين في بيئة ظروفها قاسية زي البيئة اللي كان أسلفنا عايشين فيها. ندرة الأكل وقتها كانت هتبقى مشكلة كبيرة لو ما كانش الجسم بيعرف يستغل الدهون اللي متخزنة، وعلشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الجسم بيعرف يلجأ للمصدر التاني، لو في ندرة في الأكل نروح على الدهون اللي متخزنة في الجسم، وده بيخلق توازن ما بين الأكل اللي داخل الجسم والدهون اللي متخزنة. بس هنا واحنا بنتكلم عن أيام زمان، أيام ما كانت الناس ممكن تقعد يوم كامل على ما تلاقي حاجة تاكلها، إنما دلوقتي الناس كلها عايشة وسط كل ما لذ وطاب، الأكل ما بقاش حاجة صعبة إن الناس توصل لها، خطوتين لباب التلاجة والكرش هيتراضى وكله يبقى على العال. البساطة دي بقى هي أس المشكلة، خلتنا بقينا نلجأ دايما للحل الأسهل اللي هو الأكل. يعني بدل ما ندي جسمنا فرصة انه يحرق الدهون اللي هو خزنها علشان وقت الطوارئ نروح على طول حشرين اكل جديد. ضيف على كده ان عملية الاكل نفسها بتخلي الجسم يدفى شوية، وبناء عليه اول ما بنسقع لا ارادي بنجري على التلاجة حتى لو كنا لسه واكلين من شوية، وده مع الوقت بيتسبب في فائض في السعرات الحرارية اللي بتتخزن بعد كده على هيئة الدهون. وحتى لو افترضنا انك مسكت نفسك شوية وما قمتش تاكل وسبت جسمك يعتمد على الدهون اللي موجودة بالفعل، فدي برضو عملية شق، انت كده بتبذل مجهود، وعلشان كده بعدها بشوية هتلاقي نفسك برضو جعان وهتقوم تاكل. يعني من الاخر كده طالما سقعان يبقى هتجوع هتجوع. حاجة كمان بتحصل في فصل الشتاء وليها تأثير على موضوع الجوع ده، وهي مدة فترة النهار. كلنا عارفين ان عدد ساعات النهار في الشتاء بيبقى اقل من عدد ساعات النهار في الصيف، وده بيأثر بالتبعية على النظام اليوم بتاعنا كله، سواء بقى مواعيد الصحيان، مواعيد النوم، مواعيد الاكل، اي حاجه. وده كله بيعمل تغيير في كيمياء الدماغ، وبتبدا تحصل لخبطه في الهرمونات واللي منها هرمون الجريلين اللي اتكلمنا عنه، وكمان بيحصل لخبطه في هرمون الليبتين المسؤول عن احساسنا بالشبع. واللخبطه دي بقى بتخلينا احيانا نحس بالجوع من غير سبب، ده غير بقى ان قله عدد ساعات النهار دي اساسا بتخلي الوجبات ورا بعضيها كده في قفا بعض، الفطار بيجي على طول ورا الغداء ورا العشاء على طول، الدنيا حلوه. وبما ان الليل طويل فاكيد يعني وجبه عشاء واحده مش كفايه، فنقوم بقى نقزقز في حاجة شوية، نفتح التلاجة مرتين 23 بس كده؟ لا، قصر فترة النهار مع قلة تعرضنا للشمس بما ان الدنيا بتبقى مغيمة في الشتاء بيأثر بشكل مباشر على هرمون السيروتونين، وده واحد من الهرمونات المسؤولة عن الحالة المزاجية وبيخلينا نشعر بالسعادة. وعلشان كده الجماعة اللي عايشين في انجلترا والمناطق اللي ما بيطلعها الشمس دايما عندهم اكتئاب، مفيش ضوء نهار، مفيش سيروتونين، مفيش سعادة. الله، احنا مش بنتكلم عن الجوع يا عم، سعادة ايه بقى؟ انت دخلت حلقتين في بعض. ببساطة كده، هرمون السيروتونين ده هو المسؤول عن الحالة النفسية المعروفة باسم الاكتئاب الموسمي، ودي حالة بتصيب فئة كبيرة جدا من البشر في الفترة اللي بين تغير الفصول، سواء صيف وربيع أو خريف وشتاء، لكن بتحصل بشكل شائع مع دخول فصل الشتاء بسبب قلة ضوء الشمس زي ما قلنا. ده غير ان البرد بيقلل من النشاط والحركة، والنشاط والحركة ليهم دور في انتاج السيروتونين. فهتقول لي بقى حركة ايه في الشتاء، ده الناس كلها متكلفتة تحت البطانية. فبالتالي مفيش اي مصدر ننشط بيه هرمون السيروتونين ده في جسمنا الا الاكل، وللأسف وقتها ما بيبقاش اي اكل والسلام. النوع ده من الاكتئاب بيخلي الشهية تنجذب اكتر حاجة للكربوهيدرات اللي هي النشويات او السكريات، فلا ارادي كده الواحد مع الوقت بيبدأ ينجذب ليهم اكتر حاجة. منها بناخد القدر الكافي من الطاقة اللي هتدفينا، وفي نفس الوقت يدونا جرعة السعادة اللي تخرجنا من المود بتاع فصل الشتاء. لكن المشكلة بقى انها بتدخلنا في دوامة مقفولة، كل ما ناكل كربوهيدرات وسكريات نسبة السكر تعلى في دمنا، ومعها يعلى الانسولين بشكل كبير ويهبط تاني بعدها بفترة قصيرة. الهبوط المفاجئ ده بقى بيرجعنا لنقطة الصفر مرة تانية، نحس بالاكتئاب بتاع الشتاء ونبرد فنجوع فناكل. والموضوع ده كنا اتكلمنا عنه بتفاصيل اكتر في الحلقة بتاعت ليه لما نكون زعلانين بناكل كتير، ابقوا شوفوها بعد الفيديو ده. المشكلة بقى ان ضوء الشمس اللي مش موجود في الشتاء ده مش بس بيأثر على السيروتونين، ده كمان بيعمل مشكلة تانية اكبر بكتير، وهي نقص فيتامين د. بالرغم من ان فيتامين د من اهم العناصر اللي جسمنا محتاجها، الا ان جسمنا ما بيقدرش ينتجه الا لما جلدنا يتعرض لضوء الشمس في اوقات معينه من اليوم. وبما ان اغلب ايام الشتاء الجو مغيم، وحتى لو في شمس خفيفه فاحنا معظم الوقت قاعدين جوه المباني بسبب السقعه، فبالتالي بيحصل نقص في فيتامين د عند اغلب الناس. وفيتامين د ده بقى مصيبه، الابحاث اثبتت ان فيتامين د ده ليه تاثير كبير على الوظائف الخلويه والهرمونات ومسارات التمثيل الغذائي وليله كبيره. واكتشفوا كمان ان مستقبلات فيتامين د دي مش موجوده بس في العظم والامعاء والكلى زي ما كانوا فاكرين زمان، ده اتضح ان المستقبلات دي منتشره في اجزاء كتير جدا من الجسم، منها الخلايا الدهنيه اللي جسمنا مخزنها كوقود احتياطي. وده معناه ان فيتامين د بيساعد الدهون دي انها تتحرق علشان تنتج طاقه للجسم، وبما ان مفيش فيتامين د فالدهون مش هتتحرق بسهوله، وجسمك لما يسقع ويحب يتدفى وتديله الحل بتاع حرق الدهون هيلاقي انه مشوار طويل وعمليه صعبه، يا عم اديني اكل وخلاص. وعلشان كده الناس اللي عندهم نقص في فيتامين د بيحسوا بالجوع اكتر من الناس التانيين. ومش بس كده، هرمون السيروتونين اللي اتكلمنا عنه مرتبط برضه بفيتامين د. فيتامين د لما بينقص بينقص السيروتونين، ولما السيروتونين ينقص يحصل اكتئاب موسمي، وبعد كده نحس بالجوع العاطفي، فنفضل ناكل لحد ما هدوم الصيف هي اللي يجي لها اكتئاب. بعض الناس بقى عندها عزيمة وبتقدر تتحكم في نفسها ومش بتستسلم للاحساس بالجوع ده بسهولة، لكنهم برضه بيجوا بعد الشتاء ما يخلص يلاقوا هم كمان وزنهم زاد. لكن المرة دي بقى ده بيحصل بسبب احتباس المية جوه الجسم. مع برودة الشتاء فرصة ان جسمنا يعرق بتبقى قليلة، بل في بعض الايام تكاد تكون معدومة، وده بيخلينا نادرا ما نحس اننا عطشانين، وبالتالي ما بناخدش القدر اللي جسمنا محتاجه من المية. فالجسم يعمل ايه؟ يبدأ يحتفظ باي سوائل تدخل ليه علشان يعني ما يحصلوش جفاف، وده مع الوقت بيبدأ يعمل انتفاخات تحت الجلد ويزود الوزن ويحسسنا ان احنا تخين. ده غير كمان ان الاحساس بالعطش ساعات الجسم بيترجمه على انه جوع، وعلشان كده دكاترة التغذية دايما بينصحوا انك لما تحس انك جعان اشرب الاول كوباية مية، لو الاحساس راح يبقى كان عطش، ما راحش يبقى انت جعان. وعلشان كده ضروري اننا نهتم جدا بموضوع المية في الشتاء، وممكن برضو ندخل في اليوم بتاعنا مشروبات سخنة سعراتها قليلة، شوربة، شاي، زنجبيل، مغلي. وعلشان محدش يشغل دماغه، مقصودش المشروبات الشتوية المعروفة اللي هي السحلب والهوت شوكليت والحاجات الحلوة دي اللي هي الكوباية منها 60,000 سعر. وطبعا طبعا لو قدرنا نعمل شوية حركة تمارين رياضية كده يعني على قد ما قسم يبقى 100 فل و14 شوية، الرياضة دول ممكن يبقوا السبب انك هتدخل جوه التيشيرت الصيفي لما الشتاء يخلص. بس قبل ما نبدأ بقى في خطة التغيير، قولولنا كده في الكومنتات تخنتوا كم كيلو لحد دلوقتي، تلاقوش سركوا في بير. لما حد فينا بيتعب او يصاب بعدوى معينة بيلاحظ ان جسمه في الوقت ده بيمر بمجموعة من الاعراض المختلفة، باكج كده على بعضها بتحصل مع اي مرض. يعني لو واحد جاله دور برد او انفلونزا بنلاقي ان جسمه بدا يسخن، وبنلاقي انه بدا يحس بالم في زوره، وبعد كده الم في عضلاته، وبعد كده يفقد الشهيه، وبعد كده ميبقاش ليه نفس ياكل اي حاجه، ودايما تسمع منه جمله مش هقدر انزل النهارده عشان عندي برد وجسمي كله مكسر، او انك تلاقيه بيقول عندي دور برد وعلى طول عايز انام، او حاسس ان البرد مخلي دماغي مصدعه ومش مركز خالص، وغيرهم كتير. لكن يا ترى ايه علاقه البرد بالحاجات دي كلها؟ ايه علاقه البرد بالنوم والصداع والسخونيه وتكسير الجسم؟ في البداية ممكن حد يعتقد للوهلة الأولى إن الأعراض اللي بتحصل لنا دي بسبب الفيروس اللي دخل جسمنا، يعني الفيروس نفسه لما ينتشر في الجسم هو اللي بيخلينا نكح ونسخن ونحس بالألم وغيرها من الأعراض اللي بتبقى مزعجة. بس الواقع الكلام ده مش صحيح إطلاقا، الفيروسات في الطبيعي بتشتغل بهدوء وبشكل صامت. كل الأعراض اللي بتحصل لنا دي بيكون سببها الجسم نفسه أو تحديدا جهاز المناعة. خلينا نوضح أكتر. لما فيروس زي الإنفلونزا بيدخل الجسم بيمسك في بعض الخلايا في الجسم ويبدأ يكسر فيها ويدمرها، وكأنه بالظبط بيتغذى عليها علشان يبقى أكبر وأقوى. بس التدمير اللي بيحصل في الخلايا ده بيبقى غير مؤلم بالنسبة لنا في الأول، بل إن الفيروس لو فضل على الوضع ده فترة طويلة بدون تدخل من الجسم إحنا مش هنحس بأي عرض من الأعراض اللي بتحصل لنا. بس طبعا دي مش حاجة كويسة وهنعرف ليه. الفيروسات لو تكاثرت جوه الجسم بكميات كبيرة من غير ما حاجة توقفها، الجسم بينهار بعدها بشكل مفاجئ، بل إن ممكن الجسم يوصل لحالة حرجة ممكن تؤدي للوفاة. وعلشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا إن أول جسمنا ما بيتعرض لأي فيروس بيبدأ جهاز المناعة يحس به فورا، وعلى طول بيبدأ جهاز المناعة في هجوم مضاد للفيروس الدخيل. هجوم جهاز المناعة ده هو بقى اللي بيترجم لنا في النهاية للأحاسيس والأعراض المزعجة اللي بنحس بيها. بمجرد ما جهاز المناعة بيعرف المشكلة فين بالظبط ويحدد الهدف بتاعه، بيبدأ يطلق مجموعة من الخلايا معروفة باسم المايكروفاج، ودول كده زي جنود الطوارئ اللي بيوصلوا للخلايا المصابة ويشتبكوا مع الفيروسات اللي موجودة حواليها. والمايكروفاج معناها بالعربية الخلايا البلعمية الكبيرة، ومن اسمها كده الخلايا دي فعلا بتبلع الفيروسات. المايكروفاج دي أشبه بكيس أو علبة محكمة الغلق تحبس الفيروس جواها، وبعدين تهضمه وتكسره من خلال مجموعة من الإنزيمات والبيروكسيدات. وبعد ما بتقضي على الفيروس دورها ما بيقفش لحد هنا، بل ان دورها مش مجرد انها تقضي على الفيروس وبس، دي بتخرج من جواها مجموعة من البروتينات الصغيرة المعروفة باسم السيتوكينات. السيتوكينات دي بقى بتكون عبارة عن جنود إدارية وظيفتها انها تعرف شكل الفيروس وتروح تبلغ باقي الخلايا الدفاعية اللي زي المايكروفاج علشان تنظم خطوط الدفاع وتخلي الجسم مستعد لمهاجمة نفس الفيروس لو الفيروس ده نشط مرة تانية. السيناريوهات اللي حكيناها دي بقى لو حصلت بكفاءة وبدون أي معوقات، وقتها مش هتحس بأي حاجة غريبة في جسمك. الفيروس هيدخل، يتم التعامل معاه ويختفي بهدوء. لكن لو الفيروس كان عنيد أو من النوع المستعصي، بتبدأ وقتها إنك تحس بأعراض الألم. بعض الحالات ممكن الفيروسات فيها تنتشر بكثافة في الدم مثلا، أو تتمركز في بعض الأعضاء الحيوية اللي زي الرئة، وفي الحالة دي جهاز المناعة بيضطر انه يشن هجوم على الفيروسات بشكل اعنف بكتير، وده بدوره بيخليه ينتج كمية اكبر من السيتوكينات اللي بتبقى نشطة جدا. السيتوكينات دي بقى بتبدأ تبعت اشارات للدماغ علشان تنبهه باللي بيحصل، خد بالك في مصيبة بتحصل في الجسم دلوقتي. وده لان السيتوكينات زي ما وضحنا جنود ادارية بتنظم العمليات جوه الجسم، واول مسار بتسلكه هو العصب الحائر. العصب ده بيبقى بادئ من الجهاز الهضمي وممتد بطول الجسم لحد ما يوصل للدماغ، وتحديدا منطقة الجذع الدماغي المسؤولة عن نقل المعلومات الحسية في الجسم. والعصب الحائر ده برضو بيكون متصل بالمناطق المسؤولة عن معالجة الألم في الدماغ، وعلشان كده لما الإشارة بتاعت السيتوكينات بتمشي فيه بتسمع بشكل تلقائي في مناطق معالجة الألم. ومش بس كده، السيتوكينات كمان وهي بتتحرك في الجسم بتوصل لمنطقة اسمها تحت المهاد أو الهيبوثالامس. المنطقة دي بقى بتتحكم في عمليات حيوية كتير زي درجة حرارة الجسم والعطش والجوع والنوم وغيرهم. وعلشان كده لما السيتوكينات بتوصل للمنطقة دي بتخليها أولا تفرز مادة جديدة اسمها البروستاجلاندين E2، واللي بيكون ليها دور مهم في مقاومة الفيروسات، وخصوصا انها بتساعد على زيادة نفاذية الأوعية الدموية، واللي بدوره بيسمح بتدفق الدم بكميات أكبر للمناطق المتضررة. بعدها منطقة تحت المهاد بشكل تلقائي بتبدأ تبعت إشارات للعضلات اللي في الجسم تخليها تنقبض بسرعة، وده بدوره بيزود من درجة الحرارة، وبتتسبب في حاجات تانية منها إن الشخص يبقى عايز ينام أو إن شهيته تقل أو إنه يحس بالعطش بشكل أقل. وده بقى السبب إن الواحد لما بيبقى بيعاني من عدوى فيروسية بيحس بالأعراض دي كلها في نفس الوقت. السيتوكينات تمشي في العصب الحائر تخلينا نحس بالألم، ولما توصل لمنطقة تحت المهاد ترفع من درجة حرارة الجسم وتخلينا نحس بالنعاس وتقلل شهيتنا وتقلل العطش بتاعنا. طب بعد ما عرفنا بقى إيه السبب، دلوقتي في سؤال بيطرح نفسه، إيه فايدة الأعراض دي؟ يعني أنا ليه بحس بكده طالما ممكن ما أحسش بكده؟ ليه الجهاز المناعي ما يحاربش الفيروسات في صمت من غير ما نشعر بأي حاجة؟ الإجابة ببساطة إن كل عرض من الأعراض دي بيكون وراه هدف معين، وده ابتداء من الشعور بالألم نفسه. على غير المتوقع الألم من الحاجات المهمة جدا جدا بالنسبة لنا، وده بديهي جدا لو مش واخدين بالكم. الألم هو اللي بينبهنا إن في مشكلة بتحصل في الجسم. من غير الشعور بالألم هتفضل الأمراض والفيروسات تاكل في جسمنا لحد ما تقضي علينا من غير ما نحس بيها، لكن الألم بيخلينا نتحرك ونحاول نحل المشكلة في أسرع وقت، زي إن احنا نروح للدكتور وناخد العلاج ونرتاح وهكذا. الألم جرس الإنذار اللي بيعرفنا بالمشاكل. تاني حاجة بقى عندك ارتفاع درجة الحرارة، واللي يبان من الوهلة الأولى إنه أمر مزعج ومفيش منه أي فايدة، إلا إنه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ارتفاع درجة حرارة الجسم ده حاجة جسمنا بيكون محتاجها جدا وقتها. درجة حرارة الجسم المرتفعة دي بتقلل من النشاط البكتيري في الجسم، وعلشان كده كل ما درجة حرارة الجسم زادت كل ما ده بيسهل على الجهاز المناعي وظيفته في القضاء على البكتيريا. وكمان عندك الشعور بالنعاس، النوم بيوفر طاقة للجسم وبالتالي الجسم بيقدر يستخدم كل الطاقة اللي عنده لمقاومة العدوى والبكتيريا. وعلشان كده دايما لما حد بيكون عيان الدكتور بينصحه بانه يرتاح علشان الطاقة اللي جوه جسمه يتم توجيهها بالكلية لمحاربة العدوى. بل ان حتى الشعور بفقدان الشهية امر مفيد للجسم، البكتيريا بتستفيد بشدة من بعض العناصر الغذائية اللي بنحصل عليها من خلال الاكل زي عنصر الحديد مثلا واللي بيساعد على بقائهم بشكل كبير. لكن الشخص بقى لما نفسه تبقى مسدودة وما ياكلش بكميات كبيرة او ما يحسش بالجوع بيبدأ الكبد يمتص معظم الحديد الموجود في الدم، وبكده ما يتبقاش حاجة للبكتيريا علشان تتغذى عليها. واما بخصوص العطش، فاي حد فينا لما بيكون عنده نزلة برد او انفلونزا بيحس انه مش عايز يشرب مية خالص، والموضوع ده مفيد في اتجاه معين وهو التقليل من انتشار العدوى للاشخاص اللي موجودين حوالينا. عدم الشعور بالعطش بيخلي الجسم يدخل في حالة معتدلة من الجفاف، حالة الجفاف دي بتقلل من الرذاذ والسوائل اللي بتخرج من جسمنا في حالة العطس او السعال او القيء، وكل ما الرذاذ كان اقل كل ما ده كان امن للناس اللي موجودين حوالينا. لكن طبعا ده مش معناه انك ما تشربش وما تاكلش خالص، الجفاف في مرحلة معينة بيكون خطر جدا على الصحة، فاحنا بنحاول ناكل ونشرب لكن في المقابل نبقى معانا مناديل علشان ما نعديش حد حوالينا، وطبعا نبعد عن التجمعات بقدر الامكان خصوصا عند نزلة البرد. اخيرا بقى كل اللي فات ده كان بخصوص الاعراض الجسدية وبس، لكن ده لا يمنع ان الامراض بتكون مصحوبة باعراض تانية نفسية. معظم الوقت لما بنكون تعبانين بنحس ان نفسيتنا مش مظبوطة، بل اننا ممكن نحس بمشاعر زي الحزن والارتباك والانفعال وحاجات تانية. فهل يا ترى بقى الاعراض النفسية دي كمان وراها سبب؟ الاجابة وراها سبب، وسبب مهم كمان. المادتين اللي اتكلمنا عنهم من شوية السيتوكينات والبروستاجلاندين بسبب حالة النشاط اللي بيكونوا فيها بيقدروا يوصلوا للمناطق العليا من الدماغ، وعلشان كده بيغلوشوا على النواقل العصبية المهمة واللي زي الجلوتامات والاندورفين والسيروتونين والدوبامين، وده بدوره بيأثر على أجزاء كتير في الدماغ واللي منها الليمبك سيستم والمسؤول عن الاستجابات السلوكية والأحاسيس والعواطف، وده بيأثر على التفكير والمنطق والاستدلال. وعلشان كده الشخص اللي تعبان بتحس ان ذهنه مشوش وحالته النفسية متدهورة، لكن في النهاية كل الاعراض دي بتحصل بسبب قوة جهازنا المناعي، واللي بالرغم من انها تبان اعراض مزعجة للوهلة الاولى الا اننا بمجرد ما نعرف الفايدة اللي بتكمن وراها هنكون شاكرين لله عز وجل على الجهاز المناعي اللي بيقرفنا معاه كام يوم علشان يحافظ علينا. لا شك ان كلنا سمعنا عن التغيرات المناخية اللي بيسببها الاحتباس الحراري للارض، واللي بسببه زاد معدل ذوبان الجليد وارتفع منسوب البحار والمحيطات في كل أنحاء العالم، واللي بدوره أدى لأن بعض السواحل والموانئ ممكن يغرق جزء منها. لكن يا ترى بقى إيه اللي هيحصل لو كل الجليد اللي على الأرض داب؟ هل الأرض كلها هتغرق ولا إيه اللي ممكن يحصل؟ مبدئيا كده جبال الجليد اللي بنشوفها طافية في المحيطات لو ذابت مش هتأثر كتير في شكل الأرض، وده لأنها كده كده واخدة مساحة من المية، فلو زابت هتبقى واخده مساحتها زي ما هي، بس بدل ما كانت على هيئه جليد هتبقى على هيئه ميه. الله، امال فين المشكله بقى؟ المشكله الحقيقيه بتكمن في الصفائح الجليديه والتربه الصقيعه. جزء كبير جدا من الجليد اللي موجود على الارض موجود فعليا على اليابس مش في المحيطات، والجليد ده موجود باحجام مهوله وخصوصا في جرينلاند والقطب الجنوبي، وبيقدر العلماء ان كميه التلج المهوله دي لو دابت هيرتفع منسوب البحار والمحيطات من 60 ل 70 متر تقريبا. فأي نعم الأرض مش هتغرق كلها ولا حاجة، لكن فيه مدن وبلاد كاملة ممكن تختفي، وأغلب المدن الساحلية اللي احنا نعرفها هتغرق. وطبعا المدن الساحلية لو غرقت العالم هيخسر مبالغ مهولة، وده لأن موانئ التجارة كلها هتنهار، ده غير بقى ملايين السكان اللي هيتشردوا. زي ما ذوبان الجليد هيطرد ملايين البشر من مسكنهم، فبرضه في حيوانات زي الدب القطبي والفقمة والبطريق وغيرهم مأواهم الوحيد في العالم هو الجليد، ولو الجليد كله داب فالحيوانات دي مسيرها هتنقرض. وبالرغم من انك ممكن في الاول تعتقد ان الحيوانات البحرية هي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى مستفادة من الموضوع ده، الا ان برضو الحيوانات البحرية هتضر، بس المرة دي مش بشكل مباشر، هيكون بسبب الانسان. شركات الطاقة والنفط لما الجليد يدوب هتاخد فرصتها بقى في التنقيب عن المصادر غير المستغلة للطاقة الموجودة في قاع المحيطات واللي كانت قبل كده متغطية بالجليد. واحد الاساليب المستخدمة هو التفجير الزلزالي، واللي فيه بترمي شركات الطاقة متفجرات هوائية جوه المحيط علشان تبحث عن المناجم المستخبية. ولا شك ان الطريقة دي كارثة على الحيوانات البحرية، لانها لو ما تسببتش في موت ملايين الانواع وانقراض بعضهم كمان، هتتسبب في هجرة انواع كتير من مكانها، واللي بدوره هيخل بالتوازن البيئي. في النهاية ذوبان الجليد في العالم كله هيكون سلاح ذو حدين بالنسبة للبشر، يعني زي ما هيضرنا هيفيدنا. فبعيدا عن موضوع النفط اللي اتكلمنا فيه من شوية، التجارة ما بين شرق أوروبا وغرب أوروبا هتكون أسهل بكتير، لأن الجليد اللي بينهم لما يبقى مش موجود التجارة البحرية هتكون أسهل بكتير. لكن مع ذلك برضو مناخ الأرض هيتغير بشكل ملحوظ، وهتبدأ تتردد علينا موجات شديدة الحرارة، ولأن الجليد مغطي مساحة كبيرة من الأرض فبيقدر يعكس ضوء الشمس وحرارتها للفضاء مرة تانية. لكن الجليد ده لما يدوب ضوء الشمس مش هينعكس، الأرض هتمتص جزء من الحرارة دي، وحرارة الأرض هتزيد أكتر وأكتر، واللي بدوره هيأثر على الغطاء النباتي للأرض. لكن أهم ميزة من الموضوع إن 70% من الماء العذب المتجمد دلوقتي في صورة أنهار جليدية هيدوب. أي نعم الجو هيبقى حر، بس هيبقى فيه مية ترطب علينا. في ليلة من ليالي البرد القارس واللي ما تفرقش كتير عن اللي احنا فيها اليومين دول، كان شمشون بيستعد علشان ينام وفي طريقه للسرير. وهو ماشي في أمان الله كوعه اتخبط في باب الأوضة، خبطة لولبية ما يعرفش جات له منين. شمشون في اللحظة دي كل اللي كان حاسس بيه ألم لا يطاق. الألم ما كانش بس مكان الخبطة، كان في كل ذرة في جسمه. بعد ما هدي من ألم الخبطة ومشي مدروخ ناحية السرير، هوب صباعه الصغير اتخبط في الكومودينو. وقتها شمشون حس انه خد طلقة في رجليه، وحس انه هيغمى عليه من الألم، وفضل يصبر نفسه شوية لحد ما الألم هدي. ووقتها افتكر شمشون انه اتخبط نفس الخبطة دي قبل كده في نفس المكان، بس وقتها ما كانتش ولا بالألم ولا بالقوة دي خالص. وبدأ يفكر كده يا ترى كان ايه الفرق. كل الفرق انه كان في الصيف. القصة اللي فاتت دي كلنا بلا استثناء اتعرضنا لها في يوم من الايام، ودايما بنسأل نفسنا اشمعنى يعني وجعتني قوي كده في الشتاء، وهل الموضوع اصلا ليه تفسير ولا مجرد ايحاء وافكار في عقلنا مش اكتر. اتفقنا واختلفنا في حبنا للشتاء من عدمه، لا خلاف ان في ايام البرد بنحس بالألم اضعاف مضاعفة من اي وقت تاني. الخبطة اللي ممكن نعديها أو نتجاهلها بالكلية في الصيف مش ممكن أبداً أبداً نعديها في وقت الشتاء. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الألم بيزيد بالصورة الكبيرة دي في البرد؟ جسمنا بيحتوي على حاجة اسمها قنوات مستقبلات البرد. القنوات دي مرتبطة بالخلايا العصبية الممتدة في كل أنحاء الجسم، وبمجرد ما نتعرض لشيء بارد بتنشط مباشرة، وده ببساطة بيخلينا نشعر بالبرودة. والحد هنا الكلام كله تمام. الملفت بقى ان قنوات مستقبلات البرد دي بتحتوي على بروتين اسمه TRBM8. البروتين ده مثير جدا للجدل ومش مريح نفسه خالص. ابسط وصف ممكن نوصفه بيه انه عيل زنان، بمجرد ما بيحس باي درجة برودة حتى لو متوسطة يبدأ يصرخ في الخلايا العصبية ويقولها الحقيني انا بتألم انا مش قادر، وفورا تبدأ الخلايا العصبية تقوم بدور الام اللي بتسكت ابنها وتحسس الجسم بالمشكلة. في رسالة منها لصاحب الجسم بتقوله فيها معلش دفي نفسك علشان البروتين ابننا بردان وعمل شوية دوشة. السيناريو ده بقى بيحصل في الطبيعي لو الجو حواليك فيه نسبة برودة بسيطة. تخيل بقى في وسط البرودة البسيطة دي لو دراعك اتخبط او رجليك، البروتين ده هيعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده هيصرخ فيك باعلى صوت، وهو ده اللي بيحصل لما بتتخبط اثناء البرد. صرخة البروتين للخلايا العصبية هي الالم الشديد اللي بتحس بيه. المفارقة الغريبة بقى في الموضوع ان في بروتين تاني اسمه TRBV1 بيكون موجود في قنوات مستقبلات الحرارة. البروتين ده بقى بروتين رصين جدا، ممكن نوصفه كده بانه الاخ الكبير العائل لبروتين البرودة العبيط اللي فات. البروتين ده مش بينشط مع درجات الحرارة الهينة زي اخوه، بينشط بس لما درجة الحرارة تتعدى 42 درجة مئوية. مع درجة الحرارة دي بيعلي صوته ويقول للخلايا العصبية انا بتألم، لكن اقل من كده ما بنسمعلوش اي صوت. والأخين دول بقى هم السبب الأساسي اللي بيخليك تتألم بشكل طبيعي في أوقات الحر وبشكل كبير في أوقات البرودة بالرغم من كونها نفس الخبطة. طب هل بقى الموضوع وقف لحد كده؟ نقفل الحلقة ونتكل على الله؟ ياريت. لا ياريت إيه؟ في حاجة كمان، درجات الحرارة المنخفضة بوجه عام بتغير من طبيعة الجسم، وبجانب قصة البروتينات اللي اتكلمنا عنها بيحصل تقريبا أربع حاجات أساسية. أول حاجة هي إن الأنسجة حجمها بينكمش بشكل كبير بسبب البرد، وده بدوره بيزود من الضغط على الأعصاب. وتاني حاجة ضغط الهواء نفسه في الشتاء بيكون قليل، ومع الانخفاض ده الغازات والسوائل اللي بتبقى موجودة في المفاصل بتتمدد وبتضغط هي كمان على الأعصاب. تالت حاجة إن درجات الحرارة المنخفضة بتكون قادرة إنها تسبب تشنجات في أنسجة المفاصل نفسها. وأخيرا عروق الجسم هي كمان طبيعتها بتتغير وبتكون أضيق، وبالتالي كمية الدم اللي بتوصل للأطراف بتكون أقل، ولما الدم يقل البشرة بتجف والأعصاب والمستقبلات الحسية بيتعرضوا للضغط، وكل ده بيفضل مستمر طول ما درجة الحرارة منخفضة. كل التغيرات دي بقى بيكون ليها دور مباشر في إن حجم الألم يزيد مع انخفاض الحرارة. طب هل الموضوع خلص كده؟ ياريت برضو، لسه حاجة كمان. من الحاجات الغريبة هي إن وضعية جسمنا والطريقة اللي بنمشي بيها في البرد ليها دور مباشر في زيادة الألم اللي بنشعر بيه. وضع الجسم وحركة الناس عموما بتتغير بشكل كبير في البرد. معظمنا في البرد ما بيحسش بالراحة ولا الحرية في الحركة، فتلاقينا ماشيين منحنيين لقدام كده، أكتفنا واخدة وضع دائري، إيدينا في جيوبنا، رجلينا ومشيتنا ما بتختلفش كتير عن مشية البطريق. فمن الطبيعي بسبب التغير ده إن الضغط على عضلاتنا ومفاصلنا يكون أكبر من المألوف، وده بدوره بيزود من أي ألم نشعر بيه. وطبعا الأسباب كتير لسه ما خلصتش. البرودة مؤثرة بشكل غير عادي، ومن ضمن التغيرات اللي بتحصل في البرد هي نقص فيتامين دي. فيتامين دي بيعتمد اعتماد مباشر على ضوء الشمس علشان يتكون، وعلشان كده بيتم تسميته بفيتامين الشمس. وجود الفيتامين ده حيوي جدا للحفاظ على صحة العظام والغضاريف، ومع نقص كميته الألم بيكون أسوأ، وخصوصا لو في حالة مرضية، لأن أجهزة الاستشعار بتكون وقت المرض حساسة بشكل أكبر من الطبيعي. علماء النفس كمان أدلوا بدلوهم وقالوا إحنا كمان عندنا وجهة نظر. إحساسنا بالألم من وجهة نظر علماء النفس عبارة عن تركيبة بين بيولوجية الجسم وبيئته وعلم النفس. الحالة النفسية بلا شك قادرة إنها تخلي الألم يزيد أو يقل. حالة الطقس ومستوى ضوء الشمس وارد جدا يكون سبب في الإصابة بمرض نفسي يسمى اصطلاحا باكتئاب الشتاء، وبناء عليه بيكون ليه دور في تحديد مستوى الألم اللي الإنسان ممكن يشعر به. حاجة كده زي إنك لو اتخبطت وإنت فرحان ممكن ما تحسش بالوجع، ولو اتخبطت وإنت زعلان تحس إن الوجع شديد. ومن ضمن الأسباب اللي بتساهم في زيادة الألم برضو في الشتاء هي قلة النشاط، واللي بيوصل لأن الناس بتلغي ممارسة الرياضة تماما من يومها في الشتاء. والتغيير اللي بيحصل في حياة الناس دول أسوأ حاجة ممكن تحصل للجسم، خصوصا لو كان الشخص ده بيعاني من أي ألم بالفعل. قلة التمارين بتسبب ضعف عام وحساسية الألم بتزيد. أخيرا بقى، بما أننا مش هنقدر نلغي البرد من حياتنا، ففي بعض النصائح اللي ممكن تساهم في أنك تتجنب الألم بقدر المستطاع. أولا، حاول تحافظ على جسمك دافي وتلبس الهدوم المناسبة، وتفكر نفسك دايما وانت ماشي بالوضعية الصح اللي المفروض تبقى ماشي بيها. واللي بيوصي به بعض الأطباء هو أنك ممكن تلجأ لمكمل غذائي يكون بيحتوي على فيتامين دي، أو أنك تزود في نظامك الغذائي الأكل اللي بيحتوي على كميات عالية من فيتامين دي، زي أسماك التونة والسردين والسلمون وصفار البيض والمشروم والبروكلي والسبانخ وغيرهم كتير. وطبعا تخصص جزء من يومك علشان تمارس الرياضة مهما كان الجو برد. في النهاية بقى، خلينا ننوه لنقطة غريبة. لو انت شخص بتنظر للألم على انه شيء سيء مفيش منه اي فايدة، فخليني اغير لك وجهة نظرك واقولك انك ظالم الشعور بالألم. الألم سواء في حالات البرودة او الحرارة او غيرهم هو الطريقة اللي جسمنا بيقولنا بيها في حاجة غلط بتحصل. أجهزة الاستشعار الموجودة جوانا في حالة تعرضنا لأي حاجة ممكن تكون فيها خطورة بتبعت لنا رسالة تحذيرية. الرسالة دي هي الألم. الألم هو برهان على إن جسمك بيعمل كل جهده علشان يحافظ على سلامتك، وفقدان القدرة على الشعور به معناها إنك في مأزق حقيقي. فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وخالص تمنياتنا بالسلامة والشفاء لكل شخص بيعاني من أحد مشاكل فقدان الألم. في يوم مشمس من أيام الصيف، كان شمشون بيلف طول النهار علشان يخلص طلبات البيت، وبمجرد ما وصل بيته حس إنه مجهد ومش متزبط خالص شوية، وبدأ يحس إن حرارة جسمه عالية. وهنا قرر إنه يتصل بصاحبه العزيز نعناع علشان يقول له الموضوع. نعناع لما عرف ما كدبش خبر وراح فورا على شمشون، بس على ما وصل له كانت علامات التعب ظهرت على شمشون أكتر من الأول، وحرارته كمان زادت. الغريب بقى إن شمشون كان عمال يقول له أنا سقعان أنا متلج. نعناع استغرب من الجملة شوية، وبعد ما جاب له كل بطاطين البيت علشان يدفيه، والحمد لله بعد الكمادات بدأ شمشون يتحسن ويبقى عال العال، بدأ نعناع يفكر ليه معظمنا لما بيجينا سخونية بنحس ببرودة شديدة وإن جسمنا متلج، وده بالرغم من إن حرارتنا في الوقت ده بتكون أصلا عالية. فيا ترى الحالة دي بتحصل ليه؟ وإمتى الحمى اللي من النوع ده بتكون دليل ومؤشر كويس، وإمتى بتكون مؤشر خطورة؟ العقل والمنطق بيقولوا إن لما حرارة الجسم تبقى منخفضة نسقع، ولما حرارة الجسم تبقى مرتفعة نتحر. لكن الحقيقة المنطق البسيط ده مش بيسري على كل حاجة، وخصوصا لو كانت الحاجة دي جسم الإنسان. جسم الإنسان ليه ديناميكية خاصة بيتعامل بيها مع أي شيء بيطرأ عليه، وبيقدر إنه يتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة ومميزة علشان يحافظ على نفسه. وعلشان كده خلينا في البداية نفهم هو ليه أصلا الجسم بيسخن وحرارته بتعلى عن معدلها الطبيعي واللي هو 37 درجة مئوية. حرارة الجسم المرتفع عادة بتكون عبارة عن رد فعل طبيعي من الجسم لما بيكون بيتهاجم من أي مسبب مرضي، وده لأن معظم الفيروسات والبكتيريا بتواجه صعوبة بالغة إنها تفضل على قيد الحياة لما تبقى حرارة الجسم أعلى من درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية. وعلشان كده الجهاز المناعي بيستغل النقطة دي كويس ويبدأ يرفع من حرارة الجسم. مجرد ما يحس بأي اعتداء أو هجوم من بكتيريا أو فيروس يبدأ يرفع درجة الحرارة ويصعب المهمة دي عليهم، ويبدأ يقتل في المخلوقات الدقيقة دي اللي كانت السبب في الهجوم ده من الأساس. ومن المدهش بقى إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة أو اتنين بس، واللي ممكن يظهروا لنا كحاجة بسيطة، إلا إنهم في عالم المخلوقات الدقيقة ممكن يكونوا سبب القضاء على أنواع كتير جدا منهم. وعلى مر الزمن الحمى والسخونية من أهم الوسائل الدفاعية اللي الجسم بيلجأ لها علشان يدافع بيها عن نفسه. وبكده العطل الغريب اللي بيحصل في جسمنا من وجهة نظرنا طبعا، وهو إن حرارتنا تعلى، ما هو إلا علامة إن جسمك شغال بكل طاقته وبيحارب على الجبهة علشان يحافظ عليك. دلوقتي بقى بنسخن وحرارتنا تعلى كنوع من أنواع المقاومة وفهمناها، إيه بقى اللي يخلي الجسم اللي أصلا حرارته مرتفعة يحسسنا بالبرودة؟ في الواقع البرودة اللي من النوع ده بتكون ناتجة عن المسار اللي الجسم بيسلكه علشان يوصل للحرارة المطلوبة، واللي عندها يقدر يقاوم المسبب المرضي. طب الكلام ده يعني ايه؟ يعني ايه البرودة مسار بيؤدي للوصول للحرارة المطلوبة؟ بص يا سيدي، علشان الجسم يدي الأمر بزيادة درجة الحرارة في البداية بتكون عند الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بيفرز مجموعة من الجزيئات بيطلق عليها اسم البيروجينز أو مولدات الحمى، وبتبدأ الجزيئات دي تتفاعل بشكل مباشر مع منطقة الغدة النخامية، والمنطقة دي هي اللي بتعتبر المنظم الرئيسي لدرجة حرارة الجسم. وأول حاجة بتعملها إنها بتعيق أو بتقفل الخلايا العصبية الحساسة للحرارة علشان ما تتأثرش بالارتفاع الكبير اللي هيحصل في درجة الحرارة دلوقتي، وبعد كده بتدي أمر لباقي الجسم إنه يبدأ في العمل ككيان واحد في محاولة منه لتوليد حرارة إضافية. وكنتيجة للإشارات دي الجسم بيبدأ يعمل حاجة غريبة، الخلايا العصبية الحساسة للبرودة بتبدأ تتحفز، وبيبدأ الجسم يولد طاقة عن طريق الارتجاف أو الرعشة، وكمان بتحصل زيادة في انقباضات الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد وانقباض في العضلات. والأسباب دي مجتمعة هي اللي بتخلي الشخص المريض يشعر بالبرودة ويبقى عايز يلبس تقيل ويتغطى بأكبر عدد من البطاطين، في حين إن كل اللي حصل هو مجرد نشاط ارتجافي مؤقت يشجع على رفع درجة حرارة الجسم. ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من كون ارتفاع درجة الحرارة مؤشر كويس على ان الجسم بيبذل جهده في محاربة المرض زي ما قلنا، الا انه للأسف بالرغم من كده مفيش حرب ملهاش خسائر. التغيير في حرارة الجسم حاجة مش هينة بالمرة وبينتج عنها اعراض كتير، من ضمنها مثلا انخفاض نسبة المية في الجسم، واللي بالفعل بيفقدها المريض عن طريق التعرق الزيادة في الوقت ده، بالاضافة كمان لان البروتينات اللي في الجسم بتبدأ تتحلل اسرع من المعتاد، وده بيؤدي لزيادة إفراز المنتجات النيتروجينية في البول، إلا أنه مع ذلك الأعراض دي بتختفي وبترجع كل حاجة لطبيعتها مع بداية انخفاض درجة حرارة الجسم من تاني، وحتى الرعشة والارتجاف اللي المريض كان حاسس بيهم بيبدأوا يتحولوا لدفء ورطوبة. طب بقى بعد ما عرفنا ليه بنبرد لما جسمنا بيسخن، خلينا نطرح سؤال تاني، يا ترى لو الحرارة دي ما نزلتش لحد إمتى رعشة الجسم دي هتفضل مستمرة؟ الحقيقة مدة الحمى والرعشة اللي بتكون مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة بتعتمد في المقام الأول على سبب الحمى، فلو كان السبب مثلا فيروس ضعيف الحمى ممكن تستمر ليوم واحد بس، لكن في بعض الحالات الحمى ممكن تستمر لأسابيع وأحيانا شهور. وأهم حاجة المريض يعملها لما تبدأ السخونية إنه يبدأ يلعب دور المحقق ويحاول بقدر الإمكان إنه يحدد مصدر ارتفاع درجة الحرارة دي. والحمى مسبباتها كتير، من أشهرها هي العدوى البكتيرية، أو في بعض الأحيان حالة الالتهاب اللي زي التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب بطانة المفاصل أو لا قدر الله الأورام الخبيثة. ده غير إن في أدوية أصلاً ممكن تكون سبب في الحمى. فعلى سبيل المثال بعض المضادات الحيوية والأدوية المستخدمة لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية بيصاحبهم ارتفاع لدرجة الحرارة، وكتير من التطعيمات كمان بيصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة. يعني لو أخدت دواء معين وبعدها درجة حرارتك ارتفعت، فالدواء اللي أنت لسه واخده ده ممكن يتم الإشارة ليه بأصابع الاتهام إنه هو المسبب في الارتفاع ده. ده غير إن قبل كل الحاجات دي الفيروسات هي أهم وأول المسببات الرئيسية للحمى. وفي النهاية قبل ما نقفل الحلقة، إمتى الحمى تكون مؤشر خطر ولازم نلجأ لطبيب؟ اللي بيأكد الأطباء إن لكل مرحلة عمرية درجة حرارة حرجة ما ينفعش نتخطاها، لو وصل لها مريض لازم فورا يتعرض على الطبيب المختص. يعني في حالة الرضع اللي عمرهم بيكون أقل من 3 شهور مثلا، لما درجة الحرارة ترتفع عن 38 درجة مئوية لازم يزوروا الطبيب على الفور. أما بالنسبة للي عمرهم من 3 ل 6 أشهر نروح للطبيب لو درجة الحرارة وصلت ل 38.9. وفي حالة الأطفال والمراهقين اللي عمرهم بيتراوح من سنتين ل 17 سنة برضو من 38.9 نبدأ نروح للدكتور. وأخيرا بقى في حالة البالغين لو الحرارة كانت ما بين 37.7 لحد 37.9 وما كانش فيه أي أعراض تانية، ففي غضون أيام ومع بعض الأدوية الخافضة للحرارة الحمى بتختفي تلقائيا هي والرعشة المصاحبة ليها، وكل المصاب بيحتاج يعمله هو أنه يرتاح ويشرب قدر من السوائل علشان يتجنب الإصابة بالجفاف. وعلى الرغم من أن مريض الحمى بيكون سقعان جدا، إلا أن من النصائح اللي بيقدمها الأطباء أنه ما يتغطش بكل البطاطين اللي في البيت، يتدفى بقدر معقول، لكن طبعا كل ده في حالة ان حرارة الجسم ما عدتش 37.9. اما بقى لو الحرارة وصلت لدرجة عالية جدا زي مثلا 39.9 وصاحبة الحرارة دي اعراض تانية زي الارتباك والصداع او تصلب في الرقبة او ظهور بقع حمراء او بنفسجية على الجلد او انخفاض في ضغط الدم وزيادة في سرعة ضربات القلب، فالحالات دي لازم الشخص يتوجه فورا للطبيب، لأن عادة في المرحلة دي ما بتكونش مجرد شوية سخونية وهيروحوا لحالهم، وربنا سبحانه وتعالى يشفي ويعفو عن كل مريض. وإحنا صغيرين خدنا في حصص العلوم فكرة عامة عن حالة الطقس في مصر، وكلنا حافظين الجملة الشهيرة بتاعت طقس مصر حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. وبغض النظر عن ان ده ما بقاش اللي بيحصل دلوقتي والدنيا اتغيرت، بس برضو احنا ما زلنا ما بنشوفش تلج زي ما بيكون في بلاد بره، واللي منهم ناس بيقضوا اغلب حياتهم في التلج. احنا كبشر اجسامنا ليها طريقه ندافع بيها عن نفسنا في حالات البرد لو كان لفترات قليله. الجسم في الحاله دي بيقلل وصول الدم الدافي للاطراف علشان يوفر الحراره، بحيث انها تروح للاعضاء الاكثر اهميه زي المخ والقلب والرئتين وهكذا، وهو ده السبب اللي بيخلي أطرافنا لونها يبقى أبيض أو أزرق في البرد. لكن لو التعرض للبرد بقى كان لفترات طويلة، ساعتها جسمنا ما بيقدرش يكمل بالطريقة دي، وعلشان كده الناس اللي عايشين في البلاد الباردة جدا فهموا الموضوع وبدأوا يعملوا حاجات علشان يتجنبوا بيها درجات الحرارة المنخفضة. فتلاقيهم لابسين كذا طبقة فوق بعضها، الهدوم نفسها تبقى تقيلة ومبطنة أو فرو. لكن هنا في سؤال بيطرح نفسه، هل عمرك شفت في مرة حيوان من الحيوانات اللي عايشين في المناطق الباردة دي لابس هدوم تقيلة مثلا؟ طب هنقول عادي مش لازم يلبسوا بما ان جسمهم عليه فرو او شعر طويل بيدفيهم، ايديهم ورجليهم، ما شفتش انا قبل كده كلب لابس بوت ولا شراب صوف؟ وهنا احنا ما بنتكلمش عن كلاب الزلاجات اللي البشر هم اللي بيلبسوهم في رجليهم جزم، احنا بنتكلم على الحيوانات اللي عايشة بشكل طبيعي في البرية ومع ذلك رجليهم ما بتتجمدش في درجات الحرارة شديدة الانخفاض. اول حاجة الحيوانات بتختلف فيها عن البشر هي ان عندها 4 اطراف، وده معناه ان وزنهم بيتوزع على 4 نقاط مش 2 زينا، وده بيغير في تأثير التلج على جسمهم. ضيف على كده ان الحيوانات اللي عايشة في المناطق المتجمدة مش اول مرة تظهر هناك، دول اجيال متلاحقة من حيوانات عاشت في المكان ده من مئات او الاف السنين، وبالتالي جسمها بدأ يتكيف مع الوضع هناك بشكل مختلف عن الحيوانات اللي عايشين في الأماكن الدافية. فتلاقي مثلا الجلد اللي عند أطراف الحيوانات اللي عايشة في الأماكن المتجمدة بيكون سميك عن الحيوانات اللي عايشة في الأماكن الدافية، بحيث أن طبقات الجلد تشتغل كعازل للحرارة. لكن برضو هل ده كافي يعني أن رجليهم ما تتجمدش؟ الإجابة لا. من الحاجات اللي بتساعد الحيوانات دي على حربها ضد البرد أن بيكون عندها أوعية دموية كتير في أطرافها. المخلوقات الحية كلها عندها أوعية دموية متوزعة في جسمها بشكل معين حسب نوع المخلوق، لكن الأوعية الدموية اللي عند الحيوانات اللي بتعيش في الأماكن المتجمدة مختلفة شوية عن الطبيعي. أولا بتكون أسرع من الدورة الدموية اللي موجودة عندنا كبشر، بحيث أنها توفر دم دافي أكتر للأطراف، وكأن الأطراف جواها طيار سخن من الدم رايح جاي طول الوقت، وكأن الحيوان ماشي ولابس دفاية في رجليه. وفي دراسة عملها الباحث الياباني هيريوشي نينوميو خبير تشريح الحيوانات في جامعة يامازاكي في طوكيو، هيرو لاحظ ان الكلاب عندهم في اليابان بتتعامل عادي في درجات الحرارة المختلفة، يعني في الصيف مثلا حرارة الاسفلت بتوصل ل 66 درجة مئوية، وفي الشتاء درجات الحرارة بتوصل ل 9 تحت الصفر، تباين رهيب بين الدرجتين، ومع ذلك الكلاب بتروح وتيجي بشكل عادي ومش متضايقة وكأن ما عندهاش أي مشاكل. وإحنا هنا بنتكلم عن الكلاب العادية، فما بالك بقى بالحيوانات اللي حياتها كلها في البلاد المتجمدة. فبدأ هيرو وفريقه يصوروا الأوعية الدموية في أطراف الحيوانات دي عن طريق ميكروسكوب الفحص الإلكتروني، واكتشفوا إن الأوردة بتحيط بالشرايين نفسها وبترتبط بيهم بطريقة تخليهم يتبادلوا الحرارة مع بعضهم في آلية اسمها التبادل الحراري، واللي الشرايين فيها بتنقل الحرارة للأوردة اللي درجة حرارتها أقل. وده معناه إن الدم اللي بيرجع لقلب الحيوان ما بيرجعش بارد بل بيرجع دافي، وبالتالي الحيوان بيفضل دفيان من جواه. ضيف على كده ان الشعر او الفرو او الجلد اللي على جسم الحيوان من بره بيساعده على انه يحتفظ بالحرارة جواه، زي العزل الحراري بالظبط اللي موجود في فكرة ترمس الشاي، وبالتالي جلد الحيوان اللي موجود في الاطراف هو كمان بيفضل دافي باستمرار، والدفى ده بيكون كافي ان الحيوان ما يجيلهوش فروست بايت او قضمة صقيع او عضة صقيع. عضة الصقيع أو قضمة الصقيع هي حاجة بتحصل لما الجلد يتعرض لدرجات حرارة منخفضة جدا لفترة طويلة. البرودة الشديدة تكون جزيئات من التلج جوه خلايا الجلد، ويبدأ ساعتها ألم واحمرار والتهاب في الجلد. ولو الوضع فضل على كده من غير ما الشخص يتعالج أو يتدفى بسرعة، الموضوع ممكن يوصل لبتر الطرف المصاب. لكن ده بقى ما بيحصلش في الحيوانات للأسباب اللي احنا قلناها. ولأن الجسم زي ما قلنا عليه من بره طبقة عزلة، فالجسم أثناء عملية التدفئة ما بيفقدش حرارته كلها، علشان كده كده الدم رايح جاي، وكل ما يبرد يتدفى مرة تانية بدم جديد جاي من القلب. حاجة تخلينا نقول سبحان الله على دقة الخلق، إن الأوعية الدموية مش بتشتغل بشكل عشوائي وخلاص، بتنقبض وتنبسط بشكل دقيق جدا حسب درجة الحرارة المطلوبة، بل وحسب المكان المطلوب تدفئته في جسم الحيوان. وده بيساعد إن الحيوان يحتفظ بدرجة حرارة جسمه دافية مش بس الأطراف. وعلشان كده مهما الحيوان فضل ماشي على التلج، رجله ما بتتجمدش وما بيحصل لهاش عضة صقيع. طريقة التدفئة دي موجودة في أغلب الحيوانات اللي بيعيشوا في المناطق المتجمدة بالرغم من اختلاف شكل الأطراف. عندك الفقمة مثلا بتقضي حياتها ما بين زحف على التلج أو غوص في مية شبه متجمدة، أو الثعلب التلجي عنده نفس نظام التدفئة المتبادل في الأطراف. ضيف على كده بقى إن في حيوانات تانية عندهم ميزة إضافية، ازاي بمثلا عنده شعر طويل بيحبس الهواء بينه وبين طبقة الجلد الخارجية. الهواء ده بيسخن من حرارة الجسم، لكنه مع ذلك بيفضل لازق في الجلد ومدفيه، وده بيقلل كمية الحرارة اللي بيتم فقدها في الطبيعي. وبالرغم من ان الكلاب المستأنسة عندها نفس نظام التدفئة ده، الا انه ما بيشتغلش بشكل كامل في الحيوانات اللي بتعيش في طقس دافي او معتدل. وعلشان كده الحيوانات اللي متعودة على الطقس الدافي لو راحت مكان بارد جدا ممكن يحصل لها نفس اللي ممكن يحصل لنا، تتعرض لعضة صقيع أو تتجمد أو تموت. ودلوقتي بقى في سؤال بيطرح نفسه، هل الكلام ده بينطبق على الحيوانات وبس، ولا ممكن يبقى موجود في الطيور كمان؟ الطيور مخلوقات بتحب اللمة، فتلاقيهم دايما متجمعين حوالين بعضهم علشان يحافظوا على حرارة جسمهم. الفكرة هنا إن الطيور رجليهم صغيرة جدا وبتبقى أكثر عرضة لأنها تتجمد. حجمها الصغير بيخلي ما فيهاش أوعية دموية كتير زي الحيوانات الأكبر منها. طيب بيعملوا ايه بقى في الحالة دي؟ الطيور وليكن البطريق على سبيل المثال بما انه طائر حتى لو ما كانش بيطير، عندهم نفس فكرة التبادل الحراري اللي اتكلمنا عنها بس بشكل مختلف. القلب لما بيضخ الدم في عروق البطريق بيطلع سخن بس بيفقد حرارته بسرعة، وعلشان كده لما بيوصل لرجليه بتفضل رجليه باردة عن باقي جسمه، بس لما الدم بيرجع للقلب مرة تانية بيستعيد الحرارة اللي فقدها، وبكده الحرارة تفضل محفوظة عند منطقة القلب وحوالين الأعضاء المهمة في جسمه. واخيرا بقى اديك عرفت ليه الحيوانات مش بيحصل لها كده في الاماكن المتجمده. فلو جات لك فرصه ورحت مكان من دول اوعى تستهون بالموضوع، خد معاك لبس كتير وتقيل ودفي نفسك كويس. لو حد فيكم شاف قبل كده افلام مارفل، ففي شخصيه مشهوره منهم هي كابتن امريكا او ستيف روجرز. قصه ستيف انه كان عسكري عادي في الجيش الامريكي اثناء الحرب العالميه الثانيه، لكن بعد ما تم حقنه بمصل معين اتعرض لحادث واتجمد في التلج، ودخل في فترة سبات طويلة، وبعد 70 سنة فكوه من التلج اللي كان فيه وصحي ستيف مرة تانية علشان يعيش معانا في العالم بتاع النهاردة، واللي للوهلة الأولى ما كانش فاهم منه حاجة لأن الراجل جاي من الخمسينات. قصة عادية زيها زي أي قصة بنشوفها في أفلام الخيال العلمي أو الروايات. لكن هل يا ترى بقى الموضوع ده ممكن يتطبق فعلا على أرض الواقع؟ يعني ممكن نجيب إنسان ونجمده في النيتروجين المثال مثلا، وبعد 10 سنين ولا 20 سنة نخرجه ويرجع للحياة مرة تانية؟ ولا لا. في نوع من الضفادع اسمه ضفدع الخشب بيعيش في مناطق الغابات الشمالية شمال كندا وألاسكا وروسيا وغيرهم. الضفدع ده أول ما بيجي فصل الشتاء بيعمل حاجة غريبة جدا، جسمه من بره بيتجمد تماما عند درجة حرارة بتوصل لستة تحت الصفر، وبيفضلوا في حالة من السبات كام شهر. حرفيا الضفدع دي بيكون عبارة عن حتة تلج، معظم العمليات الحيوية اللي في جسمه بتتوقف، وبعد فصل الشتاء ما بينتهي وأول ما الجليد اللي حواليه بيبدأ يدوب بيبدأ الضفدع يتحرك وينط مرة تانية وكأنه رجع للحياة حرفيا. السبب اللي بيحصل ده ان جسم الضفدع بيزود انتاج مادة الجلايكوجين وبتتخزن في كل الاعضاء الحيوية في جسم الضفدع، لدرجة ان كمية الجلايكوجين ممكن توصل لعشر اضعاف المعدل الطبيعي. ده غير ان معدل اليوريا هو كمان بيزيد في الجسم لدرجة انه بيوصل لأكثر من 50 ضعف المعدل الطبيعي. المواد دي بقى سبحان الله بتخلي جسم الضفدع من جوه واعضائه الحيوية غير قابلة للتجمد، وده بالرغم من ان جسمه من بره عبارة عن حتة تلج. عملية السبات العظيمة دي عملية طبيعية بتحصل عند حيوانات كتير ومعظمهم بيكونوا من ذوات الدم البارد. تمام لحد كده؟ جينا بقى سنة 1976، مهندس صواريخ اسمه فريد شامبرلين هو ومراته ليندا قالوا ما تيجي نفكر في حاجة نجمد بيها البشر زي فكرة السبات اللي بتحصل للضفدع كده. وخدوا بالكوا فريد وليندا دول ما عندهمش أي خلفية طبية، لكنهم كانوا مهتمين بمجال حفظ الخلايا الحية عن طريق التبريد واللي بيتسمى بالإنجليزي كرايونكس، خصوصا ان الفترة دي كان في كتاب مشهور جدا بخصوص نفس الموضوع اسمه احتمالية الخلود، كتبه استاذ في جامعة ميتشيغان اسمه روبرت إيتينجر واللي كان استاذ في الرياضيات والفيزياء، يعني برضه ملوش علاقة بالطب. الشاهد بقى في الموضوع ان الفكرة الغريبة اللي طرحها فريد وليندا كانت انهم يجمدوا اي حد بعد ما يموت على طول باستخدام النيتروجين المسال عند درجة 196 مئوية تحت الصفر، وبعد كده يفضوا كل الدم اللي في جسمه ويحقنوا بداله مواد كيميائية مضادة للتجمد بحيث يخلوا الجسم حاجة زي جسم الضفدع اللي اتكلمنا عنه. والدعاية بتاعتهم بقى كانت في غاية الغرابة، كانوا بيقولوا مش معنى ان قلبك ورئتك توقفوا عن العمل ان كده كل خلاياك ماتت، لا ابسولوتلي فريد وليندا هم الحل، هنجمد جسمك ونحافظ على اعضائك ونسيبك في الجليد عشرات السنين لحد ما الطب يتطور في المستقبل ويلاقوا طريقة يرجعوا بيها البشر الحياة مرة تانية، ووقتها ترجع بالسلامة، هات فلوس. ولو انت زهقان من العصر الحالي وخلاص مش عايز تعيش فيه يا عم تعالى هنجمدك من دلوقتي، ولو انت عايز تفضل عايش بس عايز تفضل تعيش في المستقبل برضو هات فلوس وتعالى امضي عندنا استمارة واول ما تموت هنجمدك على طول ولما الطب يتطور هنرجعك مرة تانية. وبالفعل فتح فريد وليندا شركة متخصصة في تجميد البشر، واللي بالمناسبة ما زالت موجودة لحد النهاردة في كاليفورنيا واللي هي شركة ألكور. وأول زبون تم تجميده كان أبو فريد نفسه لما مات في يوليو سنة 1976 بسبب السكتة الدماغية، وما زال متجمد لحد النهاردة. وبرضو سنة 1990 لما أم ليندا ماتت جمدوها هي كمان. خلال السنوات الأولى من افتتاح الشركة كانوا بيعملوا ندوات ومؤتمرات وبيسعوا بقدر الإمكان إنهم يقنعوا المشاهير إنهم يمضوا معاهم عقود إنهم يجمدوا جثتهم بعد ما يموتوا، وكانت الحجة بتاعتهم انتوا كده كده معاكم فلوس كتير ادفعوا جزء بسيط من الفلوس دي وجمدوا نفسكم، ولو الطب اتطور ورجعتوا للحياة مرة تانية خير وبرك، ما رجعتوش يبقى ما خسرتوش حاجة. وبالفعل مجموعة كبيرة من المشاهير وافقوا على العرض وجثثهم مجمدة لحد النهاردة، منهم لاعب البيسبول الامريكي تيد ويليامز والكاتب السينمائي ديك كلير، وفي ناس على قيد الحياة مضيين عقود معاهم منهم مثلا ايلون ماسك. وطبعا المشاهير دول كانوا سبب في ان موضوع تجميد البشر يشتهر هو كمان. الشركة كانت بتستخدم أسلوب كمان للترويج وهو الأمراض المستعصية، يعني لو حد بيعاني من مرض ملهوش علاج في الوقت الحالي اللي هو جمد نفسك، ولما نلاقي وسيلة في المستقبل نعالج المرض ده وتتعالج وقتها وما تموتش من المرض اللي عندك. لكن يا ترى بقى هل الهيصة دي كلها حقيقية ولا لا؟ عملية التجميد اللي بيتكلموا عليها تفاصيلها كالتالي: بمجرد ما يتم إعلان وفاة الشخص اللي ماضي عقد معاهم بينطلق فريق طبي من الشركة ويروحوا للمكان اللي الشخص مات فيه سواء بقى كان بيته أو المستشفى أو أي حاجة، وبسرعة جدا بيتم نقله في صندوق من التلج علشان يحافظوا على سلامة الأنسجة اللي بجسمه، وعلى طول يوصلوا جسمه بأجهزة الإنعاش والأكسجين ويروحوا واخدينه هيلا بيلا على أحد مقرات الشركة، وهناك بقى يحطوا جسمه في وعاء من الفولاذ المقاوم للصدى، حاجة كده شبه الترمس الحراري. الوعاء ده بيكون فيه كمية كبيرة من النيتروجين المسال، ويروحوا مغطسين جسمه جوه النيتروجين وهو مقلوب راسه تحت ورجله فوق، والسبب في كده إن قاع الوعاء بيكون أبرد من سطحه، وبعد كده يروحوا قافلين الغطاء بتاع الوعاء ويفضل الشخص محفوظ جواه عشرات السنين. والوعاء الواحد بيتسع لأربع أشخاص بالإضافة لخمس رؤوس، أيوه رؤوس زي ما سمعت كده، اللي هي جمع رأس. وده لأن الشركة عندهم أوبشنين، الأوبشن الأول وده بيتكلف $220,000 وهو ان الشخص يجمد جسمه بالكامل، واما الاوبشن الثاني وده بيتكلف 80,000 دولار بس، وهو ان الشخص يجمد راسه بس، افتراضا ان الطب هيتطور جدا في المستقبل والراس بس هي اللي هتنفع، كده كده مش هيحتاج الجسم، هيبقوا يحطوا راسه على روبوت ولا حاجه. وبرغم من غرابه الفكره وان اغلبكم بيضحك دلوقتي، الا ان مش دي الشركه الوحيده اللي بتعمل كده، في شركات تانية في امريكا والمانيا وروسيا والصين وغيرهم كمان بيجمدوا بشر وحيوانات اليفه وطيور وزي ما انت عايز. لكن هنا بقى في سؤال بيطرح نفسه، هل فكرة تجميد البشر في النيتروجين المسال وبعد كده فكهم في المستقبل أصلا فكرة قابلة للتطبيق ولا لا؟ الإجابة قطعا لا. الحدوتة دي كلها الباحثين في المجتمع العلمي بيبصوا ليها على إنها سودو ساينس أو علم زائف، يعني من الآخر كده بيقولوا إنها مجرد سبوبة أصحاب الشركات بيعملوها وبيحاولوا من خلالها يلموا فلوس من الأغنياء، كده كده الأغنياء معهم فلوس مش عارفين يعملوا بها إيه. بل إن موضوع التجميد ده ما بينفعش حتى في حالات التبرع بالأعضاء. لو افترضنا ان في شخص هيتبرع بالكلى بتاعته، الكلى دي ما ينفعش تعيش اكتر من 36 ساعة بعد وفاة الشخص. عندك الكبد مثلا بيكون صالح للزراعة خلال 24 ساعة بس، الرئة من 4 لـ6 ساعات، القلب 4 ساعات فقط، وبعد كده كل الوظائف بتتوقف حتى لو كانت محفوظة في التلج. وعلشان كده بنوك الاعضاء ما هياش عبارة عن تلاجات الناس بتروح تتبرع باعضائهم فيها ويتم تخزينها وبعد كده الناس تروح تاخدها. بنوك الاعضاء بتكون عبارة عن قواعد بيانات، قائمة بأسماء الأشخاص اللي محتاجين أعضاء وقائمة تانية بأسماء الأشخاص اللي عايزين يتبرعوا. كل اللي بنك الأعضاء بيعمله إنه بينسق بين الاتنين. بالعودة بقى لموضوع تجميد أجسام البشر، الأطباء بيقولوا إن عملية تجميد البشر دي غير ممكنة تماما، لأن ببساطة الأنسجة وأعضاء الجسم هتتلف حتى وهي متجمدة. كل عضو من أعضاء الجسم ليه عمر افتراضي بعد وفاة الشخص وبعدها ما بيشتغلش مرة تانية. الطبيبة شانون تسييه عالمة الأحياء في جامعة هارفارد والجراحة في مستشفى ماساتشوستس العام واللي تعتبر واحدة من أقوى المتخصصين في مجالها بتقول إن مفيش أي إثبات علمي إن ينفع نجمد جسم إنسان من غير ما ندمر الأنسجة بتاعته، بل إن حتى لو خدنا شريحة واحدة من كبد إنسان وجمدناها الشريحة هتتشوه وغشاء خلايا الكبد هيتلف تماما. وجون باوست عالم الأحياء في جامعة بنغهامبتون بيقول إن الخبراء في تجميد الأعضاء البشرية عارفين إن التجميد بيعمل مشاكل كتير لخلايا الجسم وإن في تغيرات جينية بتحصل للخلايا حتى لو اتجمدت، وعارفين إن الخلايا مبرمجة إنها تموت بعد فترة معينة. بعيدا بقى عن كل الكلام ده، إحنا مسلمين، الناس دي ما عندهاش مفهوم الروح اللي هو عندنا، بيتعاملوا مع الجسم على إنه مجموعة من الأجهزة والمعدات شغالة مع بعضيها وكأنها عربية أو موتوسيكل. وطبعا ده فهم قاصر جدا جدا عن طبيعة الروح والإنسان. وعلشان كده بعيدا عن إن المجتمع العلمي الغربي اللي مش مؤمن بوجود الله بيقول أصلا إن الكلام ده أي هبل وما ينفعش، فمجرد الفكرة بتتعارض مع صريح السنن الربانية في الأرض، زي ما الحياة حق الموت حق، ما ينفعش نهرب منه أو نتحايل عليه. ربنا يغفر لنا ولكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تقريبا كلنا كده لما بنرجع البيت بعد يوم طويل شاق ومتعب، سواء بقى كان في الشغل ولا المدرسة ولا الجامعة، أول حاجة بنفكر فيها على طول هي الأكل. وقتها ما بنكونش عايزين حاجة من الدنيا غير إننا نلاقي لقمة جميلة تفوقنا وتعوض لنا شوية الطاقة اللي راحوا على مدار اليوم. بس المفاجأة بقى إنك بعد ما بتضرب الأكلة التمام وتحلي وتروق على نفسك، طاقتك بدل ما تزيد بتقل شوية، وتلاقي دماغك تقلت والجو برد وعينك بدأت تقفل وتتسرسب واحدة واحدة في الكنبة لحد ما تروح في النوم. والمفارقة العجيبة إنك لو ركزت هتلاقي إن السيناريو ده بيتكرر كتير بعد الأكل حتى لو ما كنتش تعبان أو مرهق قبل ما تأكل. فيا ترى الكلام ده بيحصل إزاي؟ إزاي الأكل اللي هو أصلاً مصدر الطاقة يخلي طاقتنا تقل ونبقى عايزين ننام؟ موضوع النوم بعد الأكل ده ممكن ما يكونش مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الناس، إحنا أساساً عندنا مثل شعبي بيقول اتغدى وتمدى وتعشى وتمشى، ومحدش يقدر ينكر إن تقيلة العصاري بعد الغدا دي مفيش أحلى منها. بس المشكلة بقى لو جسمك طلبك بالتقيلة دي في نص يوم شغل مثلاً، المدير قافش عليك في التاسكات وما انتش مروح دلوقتي، ولا وراك محاضرة مهمة ولا امتحان ولازم تذاكر، وقتها تستجمع قواك وتقعد وتبدأ تشتغل، فتلاقي تركيزك بيقولك اسف انا خارج نطاق الخدمة، عدي علينا بكرة. يا جدع اصحى فوق، ما كانتش اكلة كلناها، مستقبلي هيضيع. لكن لا وحياتك يا من تنادي. وطبعا مش محتاج اقولك ان لو الكلام ده حصل وانت بتعمل حاجة محتاجة تركيز زي السواقة مثلا، وقتها لا قدر الله ممكن تحصل كوارث. وعلشان كده بعض الباحثين خدوا الحالة دي على محمل الجد وبدأوا يدرسوها، وحاولوا انهم يطلعوا لنا بتفسيرات نقدر نفهم منها احنا ليه بيحصل لنا كده وازاي نتجنبه، ووصفوا حالة الارهاق اللي بتيجي ما بعد الاكل دي بغيبوبة الاكل او الفود كوما. وللأسف الموضوع متشعب وما نقدرش نقول فيه سبب واحد ورا غيبوبة الاكل، اتضح ان في عوامل كتير ممكن يكون لها نصيب في الحالة دي، والعوامل دي بتختلف من شخص للتاني، بل حتى من أكلة للتانية. خلونا نفهم. الطاقة اللي جسمنا بيحتاجها علشان يقدر يقوم بالوظائف الحيوية بيستمدها كلها تقريبا من الأكل، وده معناه إن جسمنا مش هيشتغل بكفاءة وتركيزنا مش هيبقى عالي غير وإحنا واكلين. هتقولي الله، إزاي تركيزي هيزيد بالأكل وأنا أصلا داخل أتفرج على الحلقة دي لأني بنام لما باكل؟ هقولك إن الإجابة باختصار، علشان غشيم. انت لو رجعت معايا بالذاكره شويه هتلاقي انك في الغالب كل مره بتحس باحساس الارهاق ده بعد الاكل بتكون وقتها ضارب اكله محترمه، قايم مش قادر تاخد نفسك ومش سايب مكان حتى للميه. واحنا جسمنا في الطبيعي لما بناكل بيركن اي حاجه على جنب كده ويركز في عمليه الهضم. الدم بيتم ضخه بكميات كبيره في المعده والامعاء علشان يمدها بالاكسجين اللازم لحرق كميه الاكل الرهيبه اللي انت لسه حاشرها، وده معناه انك مش هتاخد الطاقه اللي انت عايزها للتركيز والصحصحه الا لما الاكل ده يتحرق. وعملية الحرق أساسا بتحتاج مجهود كبير، فتخيل بقى لو كانت الوجبة اللي انت واكلها أصلا فاميلي دينر بوكس يكفي 5 أفراد. حضرتك لما بتعمل كده جسمك بيضطر انه يضاعف المجهود اللي بيبذله علشان يعرف يحرق الفاميلي ميل دي، وده بيخلي الدم يقل في باقي أعضاء الجسم علشان يقدر يلبي طلبات الجهاز الهضمي، فتبدأ انت تحس بالخمول وتركيزك يقل وتبقى مش قادر تقوم من مكانك ولا تمارس حياتك بشكل طبيعي، وكأن معدتك بتقولك ريح انت شوية دلوقتي على أنا مخلص شغل. ووقتها يا إما بتفضل تقاوم وتفضل صاحي بس دماغك مش معاك، يا إما زي ما بنقول كده بتجيلك تخمة وتنام. موضوع ضخ الدم ده مش هو السبب الوحيد اللي بيخليك تحس بالخمول بعد ما تاكل وجبة تقيلة، الهرمونات كمان ليها دور كبير في الموضوع ده. لما بناكل أي أكلة فيها سكريات ونشويات كتير الجهاز الهضمي بيحول المواد دي لسكر جلوكوز، وعلشان السكر ده يتحول لطاقة ونستفيد منه خلايا بيتا اللي موجودة في البنكرياس بتفرز هرمون الانسولين علشان الخلايا اللي موجودة في الكبد والعضلات تمتص السكر اللي في الدم، بالإضافة كمان لهرمون الجلوكاجون اللي بيحافظ على ثبات نسبة السكر في دمك. التركيبة دي بقى بتخلي دماغك تفرز هرمون الميلاتونين، والميلاتونين ده اللي ما يعرفش هو الهرمون اللي بتفرزه الغدة الصنوبارية في دماغنا بشكل طبيعي علشان ننام بالليل. فحضرتك لما بتاكل وجبة كبيرة نسبة السكر والكربوهيدرات فيها عالية الهرمونات دي بتتفرز بجرعات أكبر من المعتاد ومعاهم جرعة حلوة من الميلاتونين، الجرعة دي بقى كافية تنيمك 2-3 ساعات حتى لو كان لسه النهار طالع. ضيف على كده ان الاكلات اللي مليانه سكر دي برضو بتخلي الدماغ يفرز هرمون السيروتونين، وده كنا اتكلمنا عنه في اكتر من حلقه قبل كده والمفروض خلاص حفظتوه، ده على اعتبار يعني ان انتم مؤدبين وبتتفرجوا على كل الحلقات. والسيروتونين ده هرمون السعاده والاسترخاء، فبديهي بقى انت راجل سعيد ومسترخي مش هتنام ليه؟ وخد بالك احنا لما بنقول اكلات بتعلي سكر الدم ما نقصدش اكلات مسكره حلويات، اي اكلات فيها كربوهيدرات عاليه حتى لو كانت كربوهيدرات صحيه، رز بقى، مكرونة، عيش، فاكهة، أي حاجة، وطبعا حلويات، كل من أي حاجة من الحاجات دي كميات كبيرة وهتلاقي تأثيرها على الهرمونات شديد. وبعيدا بقى عن الخناقة دي كلها في خناقة تانية خالص شغالة في الجهاز الهضمي، في نص طن أكل محتاجين يتفرموا، وكل ده طبعا بيحتاج طاقة كبيرة من الجسم كفيلة تخليك تحس إنك فعلا داخل على غيبوبة. من الجدير بالذكر بقى إننا أحيانا ما بنكونش واكلين أكلة تقيلة ولا سكريات ولا نشويات ولا بتاع وبرضه بننعس. السبب المرة دي بيرجع لطبيعة الأكلات اللي بتخش جسمنا. في أكلات بتحتوي على أحماض أمينية معروفة باسم التريبتوفان. الأكلات دي زي البصل، الشوكولاتة، الشوفان، الموز، منتجات الألبان، الأسماك بأنواعها. الحاجات دي على الرغم من الفوائد والعناصر الغذائية اللي فيها إلا إن حمض التريبتوفان دوت لما بيدخل الجسم بيحفز إنتاج هرمون السيروتونين، والسيروتونين يروح محفز هرمون الميلاتونين، والاتنين زي ما قلنا من شوية بيخلوا الواحد يسترخي ويتبسط وينعس. ضيف على كده ان في اكلات كتير بتحتوي على عنصر المغنيسيوم، والعنصر ده بالرغم من ان ملهوش تأثير مباشر على النوم الا انه بيقلل من انتاج الادرينالين، والادرينالين هو الهرمون اللي بيدينا طاقة وبيحفز النشاط، فطبيعي انه لما يقل طاقتنا تقل ونشاطنا كمان يقل، وده بيترجم لاننا ننام، وده بيبان بشكل واضح لو كلنا من الحاجات اللي فيها مغنيسيوم كميات كبيرة. وعلشان كده لازم كل حاجة ناكلها تكون بكميات معقولة وباعتدال علشان نتجنب غيبوبة الاكل، وطبعا ده بيشمل كل انواع الاكل حتى الدهون، لان على الرغم من ان جسمنا محتاج دهون صحيه كمصدر للطاقه الا ان الاكلات اللي فيها دهون بكل انواعها سواء بقى صحيه او غير صحيه بتحفز الجسم على انتاج هرمون السي سي كي، والهرمون ده بيبطئ انتقال الاكل من المعده للامعاء، لان الدهون بتحتاج وقت اطول ومجهود اكبر علشان تتهضم، وبما ان عمليه الهضم اللي هي اصلا بتخلينا ننعس مدتها هتبقى اطول يبقى هنحس ان احنا همدانين وعايزين ننام لمده اطول. على الرغم من ان الاكل هو العامل الاساسي في موضوعنا النهاردة الا ان احيانا بيكون في عوامل تانية بتساعد على ظهور تأثير الاكل ده، اولهم انك تبقى مش نايم كويس اصلا، النوم المتقطع أو إن إحنا ما ننامش عدد ساعات كافية يومياً بيخلي هرمونات جسمنا تبقى مش متظبطة، وأدائنا الذهني وتركيزنا بيبقى في أسوأ حالاته، وساعتها لما بناكل الجسم ما بيقدرش يستحمل أي مجهود زيادة وبيتأثر بسهولة بالهرمونات اللي بيتم إفرازها، فيظهر علينا الإرهاق أسرع بكتير ونلاقي نفسنا عايزين ننام، وبما إننا أساساً مش نايمين كويس فما بنقدرش نسيطر على نفسنا وبنسافر. السبب التاني اللي ممكن يكون ليه تأثير برضه هو إن الشخص يبقى بيعاني من حالة مرضية معينة، زي إنه مثلا يكون مصاب بمرض السكري، عافانا الله وإياكم. خلايا البنكرياس اللي موجودة في جسم الشخص اللي بيعاني من مرض السكر بتفرز الإنسولين بكميات قليلة، كميات مش كفاية إنها تخلي خلايا الجسم تمتص كل الجلوكوز، فأي سكريات بتدخل في الجسم عن طريق الأكل بتفضل متخزنة في الدم وما بتتحولش لطاقة، وطالما مفيش طاقة يبقى مفيش نشاط ولا عمليات حيوية تحصل بشكل سليم، يقوم يحصل إيه؟ هبوط وخمول وقلة التركيز. ولو افترضنا ان الشخص المصاب ده منتظم على العلاج بتاعه ومحافظ على نسبة الانسولين في الدم بس غلط في مرة وخد جرعة زيادة، السكر هيقل عن الطبيعي وبرضه هيعمل له نعاس وخمول. طب ده بالنسبة لغيبوبة الاكل، ايه بقى اللي بيخلينا ساعات نحس ان احنا بردانين بعد ما ناكل؟ احساس البرودة ده بيرجع لنفس السبب اللي بيخلينا عايزين ننام. عملية الهضم زي ما قلنا بتستهلك من جسمنا طاقة وبتسحب أغلب الدم من باقي الأعضاء علشان يروح للجهاز الهضمي ويبدأ المفرمة، ساعتها الأعضاء التانية اللي ملهاش دور قوي في بقائنا على قيد الحياة بتتظلم في الموضوع ده، زي الأطراف كده، إيديك ورجليك أو تحديدا صوابع إيديك ورجليك، لو الدم قل عنهم مش هتموت يعني، علشان كده جسمك بيروح واخد نصيبهم وموديه على كرشك على طول، فساعتها هتحس ببرودة في الأطراف وتحس إنك سقعان مع إنك ممكن تبقى لسه واكل تومناتيس بالفانة يعني. دلوقتي هقول لك 3 معلومات عن العطس غاية في الغرابة، لو تعمدت انك تتوقف عن العطس او تكتم خروج العطس اثناء حدوثه، في الواقع الهواء المضغوط اللي ما خرجش ده هيندفع بقوة ناحية انبوب في قناة استاكيوس وممكن يؤدي في النهاية لتمزق طبلة الاذن وممكن يصيبك بدوار او يسبب لك فقدان في السمع، ده غير انه بيأثر على الحجاب الحاجز وممكن يؤدي لتمزق الاوعية الدموية في العينين بالاضافة للاوعية الدموية الموجودة في الدماغ. في الواقع موضوع منع العطس ده يعتبر شيء خطير جدا ومخيف، فرجاء ما تكتمش العطسة بتاعتك بأي شكل من الأشكال. ثانيا بقى، حضرتك لما بتعطس بيخرج من بقك حوالي 100,000 جرثومة، وده عدد مهول جدا قادر على ملء المكان اللي انت موجود فيه كله بالعدوى وإصابة أي حد موجود جنبك. ثالثا بقى، العطسة اللي بتخرج من بقك دي بتكون منطلقة بسرعة معينة، وفي الواقع السرعة دي مش هينة إطلاقا، سرعة العطسة بتقدر بحوالي 160 كيلو متر في الساعة، يعني كأنها سيارة سباق. وخلينا بقى نطرح 3 تساؤلات، هل فعلا قلبك بيقف لما بتعطس؟ ويا ترى ليه بنعطس أكتر من مرة ورا بعض؟ وهل تعمد فتح العين أثناء العطس ممكن يسبب للإنسان فقدان بصر ولا لأ؟ عدد كبير من الناس بيبصوا للعطس على انه حاجة محرجة جدا، يعني تبقى قاعد في مكان عام وفجأة اتشي ويبدأ كل الناس اللي موجودة حواليك في المكان تبص عليك، ويا سلام بقى لو كنت في اللحظة دي شايل حاجات كتير مثلا وملحقتش تحط ايدك على بقك او تستخدم منديل، بيبقى الوضع حرج جدا. في الواقع وبعيدا عن الاحداث دي كلها، العطس امر مفيد جدا للانسان وبيحميه من عدد كبير من المخاطر. العطس ما هو الا طرد لكل الاجسام الغريبه والمهيجات اللي بتدخل فجاه لغشاء الانف، واليه العطس بقى بيستخدمها الجسم علشان يصفي الانف تماما من اي جسم غريب بيهاجمه، وده معناه ان العطس بيساعد في بقاء الجسم امن وصحي وخالي تماما من اي تلف، ويعتبر جزء مهم جدا من عمليات المناعة في جسم الإنسان. والعطسة البسيطة دي ما هي إلا الخط الدفاعي الأول لجسمك ضد البكتيريا والفيروسات وحتى الحشرات الدقيقة. لكن في البداية خلينا نفهم إزاي العطسة بتحصل وإيه العمليات اللي بتتم داخل جسم الإنسان أثناء حدوث العطسة. أول ما جسم غريب بيدخل الأنف وما تقدرش شعيرات الأنف إنها تقبض عليه، بيبدأ الجلد الرقيق اللي مبطن ممر الأنف إنه يتأثر، وخصوصا لو الجسم الغريب ده عبارة عن ملوثات أو بكتيريا أو دخان أو حتى عطر فواح، وبمجرد ما الحاجات دي تلمس الغشاء المخاطي للأنف بيحصل تهيج شديد جواها، وتبدأ تبعت إشارة كهربية للمخ وتقوله إن في جسم غريب هجم على الأنف وقدر إنه يتخطى جميع خطوطها الدفاعية، والجسم ده يا عم المخ ممكن يكون بيحمل عدوى أو بكتيريا أو أي مرض، يرضيك يعني يمر ويدخل ويبهدل لنا الدنيا جوه؟ فيرد المخ فورا ويقول لها لا طبعا ما يردنيش الكلام ده، ويبدأ المخ فورا يبعت إشارات لكل الأجزاء السيادية الدورية المهمة في الجسم ويقول لهم استعدوا علشان في عملية عطس هتحصل دلوقتي، وفورا الجسم يستجيب لنداء القائد الأعلى وياخد كل التجهيزات اللازمة للعملية، وتبدأ منطقة الحلق والفم والعيون ينغلقوا بإحكام، ويتحرك اللسان ناحية سقف الحلق ويحصل تقلص في عضلات الصدر بقوة شديدة جدا، وتبدأ عضلات الحنجرة إنها تستريح وتخرج دفعة من الهواء بسرعة شديدة من الأنف والفم محملة باللعاب والمخاط والأجسام الغريبة اللي شنت الهجوم على الأنف، ويحصل العطس. وكل القصة الطويلة دي بقى بتحصل في جسمك في ثواني معدودة. فالموضوع ما هو إلا إن في إشارة كهربية وصلت للمخ تقوله إن الأنف محتاجة تنظيف، وعلشان يرضيها يستجيب للإشارة ويهيئ الجسم كله في عملية التنظيف دي. أنواع العطس 3. النوع الأول بيكون نتيجة تعرض الجسم المباشر لأي عامل من العوامل اللي بتتسبب في تهييج الأغشية المخاطية في باطن الأنف أو الحلق، والعوامل دي بقى كتير جدا وما تتعدش: الغبار والدخان والروائح القوية والعطور والفلفل الأسود والتوابل والمهيجات الكيميائية وحبوب اللقاح اللي بتكون منتشرة في الجو في شهور معينة من السنة. كل دي عوامل بتتسبب في حدوث العطس، بالإضافة لحدوث التهاب مفاجئ داخل الأنف، والنوع ده من العطس هو النوع السائد والأكثر انتشارا. النوع التاني بقى من العطس بيكون بسبب التهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجهاز التنفسي دي بقى بتكون مصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا. نزلة البرد لما بتصيب الجسم بتنتج المخاط اللي بيؤدي لتحفيز الأعصاب داخل الأغشية المخاطية في الأنف، وعلشان الجسم يتخلص من المخاط العالق في الأنف ده بيقوم فورا باللجوء للعطاس. وعلشان كده بتلاحظ ان في الاوقات اللي بتكون مصاب فيها بالبرد او الانفلونزا بتعطس بشكل كبير اعلى من المعدل الطبيعي، وده بسبب محاولات جسمك المستمرة في تنظيف الانف. في الواقع النوع الثالث من العطس نوع غريب شوية لانه متعلق بالضوء، ومن المواقف اللي بيمر بيها عدد كبير مننا اننا مثلا نكون خارجين من البيت واول ما نتعرض لاشعة الشمس القوية نبدأ نعطس، ووقتها يكون التفسير المنطقي ان العطس ده بسبب تغير الجو من جوه البيت لبرا البيت. لكن في الواقع الكلام ده مش بيكون صحيح في كل الاحوال. لما بتتعرض للشمس وتعطس ففي الواقع العطس ده بيكون بسبب ضوء الشمس نفسه، والظاهرة دي بيطلق عليها اسم العطاس الشمسي اللا ارادي. ولو انت واحد من الاشخاص اللي مروا بتجربة العطس اثناء تعرضهم للشمس فخليني اقولك ان الظاهرة دي بيمر بيها من 17% ل35% من الناس، يعني ما يقرب من تلت سكان العالم. في البداية الشخص بيعطس في اللحظة الاولى اللي بيتعرض فيها للضوء، لكن بعد كده مش بيستمر في العطس مرة تانية حتى لو فضل موجود في الشمس لمدة كبيرة. وحكاية العطس دي بتحصل بسبب ان ضوء الشمس بيثير العصب ثلاثي التوائم او الترايجيمينال نيرف، وده العصب المسؤول عن احاسيس الوجه واستشعارات المهيجات اللي بتأثر على الانف، ومكان العصب قريب من مكان العصب البصري. فلما العصب البصري بيشعر بالانتقال المفاجئ من الضوء الخافت للضوء الساطع ساعات بتتفهم الاشارة دي من قبل العصب ثلاثي التوائم انها طلب بالعطس، وعلشان كده الواحد ممكن يعطس لما يتعرض للضوء. خلينا بقى نجاوب على الثلاث أسئلة اللي سألناهم في بداية الحلقة. هل القلب بيقف فعلا لما بنعطس ولا لا؟ وده لأننا أحيانا بنشعر بشيء أشبه بتوقف القلب أثناء العطس، وخصوصا لو العطسة كانت قوية شوية. في الواقع الكلام ده غير صحيح. الباحثين في الجمعية الأمريكية لأمراض القلب نفوا تماما الادعاء المنتشر بأن عضلة القلب عند الإنسان بتتوقف أثناء العطس، وده على عكس الرائج بين الناس. ولكن كل الموضوع أن إيقاع نبض القلب بيتغير أثناء العطس، وده بسبب حدوث ضغط في منطقة الصدر لما الجسم بيتهيأ لعملية العطس زي ما قلنا من شوية، وعلشان كده بيعتقد البعض أن قلبهم بيتوقف لما بيعطسوا. والسؤال الثاني: ليه بنعطس اكتر من مره؟ من المثير للانتباه ان في اشخاص بيعطسوا مره واحده بس، وناس تانية بيعطسوا مرتين او ثلاثه او اربعه ورا بعض وبلا توقف. يا ترى ايه السر في كده؟ ليه عدد مرات العطس متفاوته عند الناس، بل انها حتى ممكن تكون متفاوته بالنسبه للشخص الواحد، وقت يعطس مره ووقت تاني يعطس مرتين وثلاثه؟ في الواقع الموضوع ده متوقف على عده عوامل. اول عامل فيهم هو درجه التهيج اللي متعرض ليها الانف وكمية الجراثيم والأجسام الغريبة الموجودة جواه. لو الأجسام الغريبة الموجودة جواه كتير جدا فغالبا عطسة واحدة ما بتكونش كفاية للتخلص منهم كلهم، وعلشان كده الجسم بيلجأ انه يعطس مرة واثنين وثلاثة. واقدر اقولك انك ممكن تعطس لحد خمس مرات كمان متتالية لو فضل انفك ما تخلصش من المهيجات اللي فيه، والحالة الوحيدة اللي هتتوقف فيها عن العطس لما كل المهيجات اللي في الانف تخرج بسلام. ده بالإضافة كمان لأن قوة العطسة نفسها بتختلف من شخص للتاني، حتى لو كمية الأجسام الغريبة في أنف الشخصين متساوية. يعني ممكن شخص يعطس مرتين علشان يخرج كمية معينة من الجراثيم، وشخص تاني يعطس عطسة واحدة بس علشان يتخلص من نفس الكمية. مسألة قدرات يعني. وهنا بقى السؤال الثالث، لو فتحنا عينينا وإحنا بنعطس، هل ممكن ده يؤدي لفقدان البصر ولا لأ؟ في الحقيقة إغلاقك للعين هو رد فعل طبيعي من الجسم أثناء التجهيز للعطس، كنوع يعني من أنواع الأمان التام. وبالرغم من انتشار شائعات بتقول إن إبقاء العين مفتوحة أثناء العطس ممكن يتسبب في خروج العين من مكانها بسبب قوة العطس، إلا إن الكلام ده غير صحيح، وإبقاء عينك مفتوحة أثناء العطس مش هيخلي عينك تخرج من راسك ولا حاجة. وبالفعل في عدد من الناس عندهم القدرة على فتح عينيهم أثناء العطس، إلا إن طبعا الموضوع مش مستحب بسبب الضغط الشديد اللي بيكون متولد. وفي النهاية زي ما قلنا، لو العطس مفيد ليك وبيساعدك في انك تتخلص من الجراثيم والبكتيريا والاجسام الغريبة، الا انه للأسف مضر جدا للاشخاص اللي موجودين حواليك، وده نظرا لكمية الجراثيم المهولة اللي بتطلقها عليهم وبيكون عرضة للإصابة بها، واي عدوى موجودة عندك سهل انها تتنقل للي حواليك. وزي ما قلنا جسمك بيطلق حوالي 100,000 جرثومة في العطسة، وده رقم كبير جدا، وعلشان كده لازم تكون حريص كل الحرص على تغطية الأنف والفم أثناء العطس مباشرة، كواحدة من الآداب العامة علشان تحمي اللي حواليك من خطر الإصابة بعدد لا نهائي من الجراثيم. وما تنساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.